بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن ما خرج عن الأصل في الإعراب، لأن كما قلنا الحركات الأصول يعني الكلمات التي تعرب بالعلامات الفروع، هذا الذي شرعنا فيه. لأن ابن هشام رحمة الله عليه كما قلنا بعد أن عدد أنواع الإعراب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، وبين العلامات الأصول، فقال الرفع الأصل فيه أنه بالضمة، والنصب الأصل فيه أنه بالفتحة، والخفض الأصل فيه أنه بالكسرة، والجزم الأصل فيه أنه بالسكون. قال وخرج عن هذه الأصول خمسة أنواع من الأسماء ونوعان من الأفعال. ما هي الأسماء الخمسة أو الأنواع الخمسة من الأسماء التي خرجت عن هذه الأصول فأعربت بحركات فروع؟ الأسماء الستة: والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. هذه تعرب بحركات أو بعلامات فروع وسندرسها إن شاء الله. وأما الأفعال التي خرجت عن هذه الأصول فهي الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. وبدأنا في بيان هذه الأنواع السبعة واحدا واحدا، فشرعنا في النوع الأول وهو الأسماء الستة، فقلنا تسمى الأسماء الستة المعتلة المضافة، سميت ستة لأن عددها ستة، ولكن عرفنا في النهاية أن هناك من عدها خمسة وأخرج الهن منها، مثل الزجاجي رحمة الله عليه والفراء. سميت ستة، عرفنا لماذا سميت معتلة، بينا أيضا لماذا سميت معتلة، لأن كلها جذورها الثلاثية مختومة بحرف علة، إلا كلمة فو فحرف العلة في المنتصف. جميل، وعرفنا جذورها الثلاثية في الدرس الماضي. جميل، عرف. ثم قلنا الأسماء الستة المعتلة المضافة، المضافة هذا شرط إعرابها بإعراب الأسماء الستة، شرط إعرابها إعراب الأسماء الستة. فننتقل إذن، ما هي الأسماء الستة؟ أبوها أبوه مثلا أخوه، وحموها نسبناها إذا المؤنث، عرفنا لماذا أنه قارب زوج المرأة، وفوه وذو مال، والهن على اللغة القليلة، على اللغة القليلة. أما اللغة الفصحى فإن هن لا تعرب إعراب الأسماء الستة. قلنا الأسماء الستة حتى تعرب بهذا الإعراب، أولا ما هو الإعراب؟ أنها في حالة الرفع ترفع بالواو، وفي حالة النصب تنصب بالألف، وفي حالة الجر تجر بالياء. متى تعرب هذا الإعراب بالحروف؟ بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة ليست مجموعة ولا مثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة ليست مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة. والشرط الرابع أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ما تختل شرط من هذه الشروط فإنها لا تعرب بإعراب الأسماء الستة، لا تعرب بإعراب الأسماء الستة. زدنا شرطا في ماذا؟ في ذو، أن تكون بمعنى صاحب، احترازا من إيش؟ من ذو الطائية التي تستخدم أو هي بمعنى أسماء الموصولة، بمعنى الذي، بمعنى الذي، بل هي أوسع من الذي، لأن ذو الطائية تستعمل كما سيأتي إن شاء الله بمعنى الذي واللذان والذين، تستخدم في الإفراد والمثنى والجمع، فهي عبارة عن اسم موصول مشترك مثل من. إلا في بعض الحالات أنه في المؤنث يقال بدل ذو عند الطائيين ذات، وفي الجمع الإناث يقال ذوات، وأما ما سوى ذلك يقال ذو. المهم لا يهم أنه تفصيل ذو الطائية، لكن أن تفهم أن ذو أن تكون بمعنى صاحب، احترازا من ذو الطائية التي تستخدم استخدام اسم الموصول. والفو قلنا فيها شرط أيضا، وهو أن لا تتصل بها الميم، إذا اتصلت بكلمة فو الميم أصبحت تعرب أيضا بالحركات الظاهرة، إذا أصبحت فم يعني جاءت الميم فدخلت على الفو أصبحت فم، هنا تعرب بالحركات الظاهرة. بعد ذلك أيها الأحبة عرفنا قضية هن، أن الهن أولا قلنا الهن هو إما كناية عن كل أسماء الأجناس، أي اسم جنس يقال له هن، وقيل أن الهن اسم لما يستقبع ذكره، وقيل الهن اسم للفرج خاصة. وعرفنا أن اللغة الفصحى عند العرب في الهن أنها دائما تعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة، حتى لو توفرت فيها الشروط لكن تعرب بالحركات الظاهرة على أي حرف؟ على الحرف الثاني، فهي دائما محذوفة الحرف الثالث عرفت، مثل باقي الأخوات مثل أب والأخ والحم، فإنها مثلا أب والأخ والحم قلنا إذا لم تتوفر فيها مثلا شروط الأسماء الستة تعرب بالحركات الظاهرة على الحرف الثاني، رأيت أبا ومررت بأب وهذا أب، صحيح تعرب. طب لماذا حذف الحرف الثالث؟ يعني عادة لماذا هذه الأسماء الستة تكون محذوفة الحرف الثالث؟ قلنا حذف اعتباطات. شو يعني اعتباطي؟ يعني لا علة تصريفية، هكذا سمع عن العرب فيها، مثلا مثل كلمة دم، الدم أكيد هي ثلاثية لكن سمعت عن العرب دائما باستخدام الثنائي. كذلك كما قلنا إذن في الهن، الهن اللغة الفصحى فيها حتى لو وجدت فيها شروط الأسماء الستة، الفصحى عند العرب فيها أنها لا تعرب إعراب الأسماء الستة بل تعرب بالحركات الظاهرة على الحرف الثاني، وهذا يسمى فيها لغة إيش؟ لغة النقص. قلنا إذا سمعت لغة النقص في الأسماء الستة المراد إيش؟ المراد بلغة النقص أن يكون الإعراب على الحرف الثاني بالحركات الظاهرة، وهذا هو الأفصح في ماذا؟ في الهن، أن يعرب بحركات ظاهرة على الحرف الثاني. تقول هذا هنه، لا تأتي بالواو، بضم على النون، هنه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على النون وهو مضاف لها مضاف إليه، لا تأتي بالواو. اللغة القليلة أن تقول هذا هنوه فتأتي بالواو تعربها بإعراب الأسماء الستة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، لكن الأفصح لا، أن يكون بحركات ظاهرة على النون، وهذه تسمى لغة النقص. لماذا سميت لغة النقص؟ لأنك هنا أنت تعرب على الحرف الثاني من الكلمة وأسقطت الحرف الثالث اعتباطا لغير علة تصريفية، وهذه عليكم أن تحفظوها، لأن إن شاء الله في الألفية سنجد أن هذه اللغة وردت عن العرب في الأب والأخ، وردت هذه عن العرب لغة النقص في الأب والأخ والحم عفوا، وردت وفي أب وتالييه يندروا شاك، هذا يقول ابن مالك. فالأب والأخ والحم وردت لغة قليلة عن العرب أنها تعرب بالنقص حتى لو اجتمعت فيها شروط الأسماء الستة، يعني مثلها مثل الهن، لكن الفرق أن الهن اللغة الفصحى فيها هي لغة النقص، وأما الأب والأخ والحم لا، اللغة الفصحى فيها إذا اجتمعت شروط إعراب الأسماء الستة أن تعرب بإعراب الأسماء الستة، وهذه تسمى حينئذ لغة التمام، هذه إعراب الأسماء الستة، إعراب الأب والأخ والحم وذو وفو وما بقي، إعرابها بإعراب الأسماء الستة، هذا يسمى لغة التمام. لماذا لغة التمام سميت؟ يعني فوائد سريعة، من فهمها فهمها. لماذا تسمى لغة التمام؟ لأنه ذكرنا قضية في الدرس الماضي أنه عندما نقول أنها مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء، هذه الواو والألف والياء إيش هي؟ هل هي علامات زائدة أو أحرف زائدة، ولا هي الحرف الثالث الأصلي في الكلمة؟ هي الحرف الثالث الأصلي في الكلمة. فلما نعرب الأب والأخ والحم والفو والهن حتى على اللغة القليلة بإعراب الأسماء الستة، هذا يسمى لغة التمام. لماذا؟ لأنك أعدت الحرف الثالث الأصلي إليها فتمت الكلمة، أعدت الحرف الثالث الأصلي فتمت الكلمة، فسموها لغة التمام، إعراب الأسماء الستة لغة التمام، لأنك أعدت الحرف الثالث فأتممت الكلمة. لكن الإعراب على الحرف الثاني لغة النقص، لأنك لا حاذف الحرف الثالث وتعرب على الحرف الثاني مباشرة. يعني هذه فوائد سريعة. اليوم أيها الأحبة نبدأ بالنوع الثاني، نبدأ بالمثنى، وسنحاول أن نسير بشيء يعني من السرعة، لأن هناك بعض الأمور درسناها في الأجرمية ولا يوجد فيها كثير من التفاصيل، لكن والله ما أظن أن السرعة تأتي لأن هناك شروط وقيود. المثنى أيها الأحبة هذا هو النوع الثاني من الأسماء الذي لا يعرب بالحركات الأصول، وإنما يعرب بعلامات الفروع، يعرب بالعلامات الفرعية. ما هو المثنى؟ المثنى أيها الأحبة هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر. كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر. فإذا المثنى هو من الأسماء، قلنا اسم يدل على ماذا؟ على اثنين أو اثنتين، لكن دلالته على الاثنين أو الاثنتين تكون من خلال الزيادة. دلالته على الاثنين أو الاثنتين من خلال الزيادة. لماذا أنص على هذا؟ احترازا من بعض الأسماء التي تدل بمفهومها على الاثنين، تدل بمفهومها على الاثنين من دون زيادة ألف ونون. مثل ماذا؟ مثل كلمة زوج. الزوج ماذا؟ هو عبارة عن اسم. وماذا تفهم منه؟ تفهم منه الدلالة على اثنين، الزوج يدل على اثنين، أليس كذلك؟ لكن هل نقول والله كلمة زوج مثنى؟ نقول لا. لماذا؟ لأن دلالة كلمة زوج على الاثنين ليست من خلال زيادة ألف ونون، بل بنفس الكلمة بذاتها تدل على التثنية. فالكلمة إذا كانت هي بمضمونها بمفهومها من دون زيادة تدل على التثنية فهذه لا تسمى مثنى في اصطلاح النحاة، وإنما المثنى ضابطه اسم دل على الاثنين أو الاثنتين من خلال الزيادة. زيادة إيش؟ زيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. هذا هو المثنى من حيث الاصطلاح النحوي. نقرأ ما ذكره ابن هشام في المتن ثم نبدأ لمعرفة شروط المثنى القياسي. قال ابن هشام رحمة الله عليه، قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، فيرفع بالألف. ابن هشام بعد أن ذكر المثنى ذكر معه تبع بعد ذلك مباشرة جمع المذكر السالم، ونحن سنفصل الكلام عن المثنى ثم نعود إلى جمع المذكر السالم، لكن نقرأ كلامه في المتن سريعا. والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو. ويجران وينصبان اللي هو المثنى وجمع المذكر السالم بالياء. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، لم يقل مثنى قال كالمثنى، وسنعرف لماذا استخدم كاف التشبيه لأنها ملحقة. قال: وكذا اثنان واثنتان مطلقا أي من دون شرط. وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. لاحظوا أن كلامه في المتن، لذلك أنا قلت ميزة ابن هشام ليست في المتن القطر وإنما في شرح القطر، لأنه متن القطر جميل جيد لكنه متداخل، عبارات وأشياء متداخلة تحتاج إلى فك. فميزة ابن هشام في الحقيقة في شرحه أكثر من ميزة المتن. قال ابن هشام في الشرح: الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل. أي أصل يقصد؟ قال الخرج عن الأصل إيش؟ على أصل بالإعراب بالحركات. الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل بالإعراب، الأصل أن الأسماء والأفعال المعربة أن تعرب بالحركات الأصلية التي ذكرناها. فهذا الباب الثاني والثالث مما خرج عن هذه عن هذا الأصل فأعرب بالعلامات الفروع، وسنعرف ما هي العلامات الفروع. قال: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. إذن هذه قاعدة تحفظها، تذكر كثيرا، وهذه عفوا من بديهيات علمنا، أن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. جاءني الزيدان، إيش إعراب الزيدان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ورأيت الزيدين، إيش إعراب الزيدين؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومررت بالزيدين، إيش إعرابها؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه إيش؟ مثنى. لاحظوا قضية ابتداء، القضية أن نون المثنى دائما إيش؟ مكسورة. نون المثنى دائما مكسورة، بخلاف نون جمع المذكر السالم بالعكس دائما مفتوحة، سيأتي معنا يعني حتى تفرق. نون المثنى دائما إيش؟ مكسورة. هذا واحد. اثنين، في حالة النصب والجر بماذا يعرب المثنى؟ بالياء، صحيح. قبل الياء إيش تكون الحركة دائما؟ فتحة. دائما قبل الياء الحركة فتحة. نذهب إلى السبورة حتى يفرق الطالب، لأنه في الحقيقة كثير من الطلاب يلتبس عليهم التفريق بين المثنى وجمع المذكر السالم في حالة النصب والجر. الآن في حالة الرفع الأمر واضح، لأنه المثنى يرفع بالألف وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، لكن يشكل عند الطلاب حالة النصب والجر، أنه في حالة النصب والجر كلاهما مختوم بياء ونون، فكيف يفرق الطالب بين أنه هذا مثنى ولا جمع مذكر سالم؟ فنقول أيها الأحبة في المثنى أولا النون مكسورة، ثانيا تقول في حالة النصب والجر ما قبل الياء يكون مفتوحا، تقول رأيت الرجلين، ني لاحظوا قبل الياء فتحة وبعد الياء نون مكسورة. فهذا أيها الأحبة من المهارات التي ينبغي على الطالب أن يتقنها. هذا يعني فائدة مهمة لكنها على الهامش. الآن أيها الأحبة سنذكر ظهرت على السبورة الفائدة، صحيح. سنذكر الآن أيها الأحبة سنذكر الآن أيها الأحبة ما هو المثنى القياسي. الآن أيها الأحبة هناك مثنى قياسي، يعني هناك شروط معينة متى وجدت يكون المثنى مثنى قياسيا، جاء على القياس. وما تختل شرط منها فإن المثنى الذي يكون اختل فيه شرط من هذه الشروط لا يسمى مثنى حقيقة، وإنما يسمى ملحق بالمثنى. فما هي شروط المثنى القياسي التي إذا حفظتها تعرف أن كل كلمة مثنى لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط ستكون هذه الكلمة ليست مثنى حقيقي وإنما كالمثنى أو ما يسمى ملحق بالمثنى. سأذكر بيتين عليكم أن تحفظوهما. سأذكر بيتين يقول فيهما صاحبه: شرط المثنى أن يكون معربا. أنا لست خطاطا لكن الله بعينكم. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، مطابقا لفظا ومعنى وله، مماثل لم يغني عنه غيره. الآن في مرحلة الأجرمية كنا نقول مثنى ونسير، نذكر فقط يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أنت الآن في مرحلة متوسطة، في هذه المرحلة لابد تأخذ معلومة زائدة حتى تفهم كلام ابن هشام، لماذا قال كلا وكلتا كالمثنى وليست مثنى، لماذا جعل اثنان واثنتان كالمثنى ولم يجعلها مثنى حقيقي. إذن هناك ضابط عند النحاة للمثنى الحقيقي القياسي، ما يسمى المثنى الحقيقي القياسي. وبالتالي أي كلمة جاءت مثنى واختل فيها ضابط من هذه الضوابط فستكون إيش كما قلنا ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقي. طيب من خلال هذين البيتين نعرف ما هي ضوابط المثنى الحقيقي القياسي. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، مطابقا لفظا ومعنى وله، مماثل لم يغني عنه غيره. سأضع أرقام على الشروط. شرط المثنى أن يكون معربا، هذا الشرط الأول، ومفردا، هذا الشرط الثاني، منكرا، هذا الشرط الثالث، ما ركب، هذا الشرط الرابع، مطابقا لفظا، لفظا الخامس، مطابقا معنا، هذا السادس، وله مماثل، هذا السابع، لم يغني عنه غيره، هذا هو الثامن. إذا كم شرط للمثنى القياسي؟ 8 شروط عليكم أن تحفظوها، 8 شروط نبدأ بها واحدا واحدا وهي سريعة. أول شرط من شروط المثنى القياسي أن يكون معرب، يعني اسم معرب. فأي اسم مبني إذا سمع تثنيته عن العرب فنقول هذا الاسم المبني المثنى ليس مثنى حقيقي، وإنما مثنى عفوا وإنما ملحق بالمثنى. فمثلا كلمة زيد معربة ولا مبنية يا مشايخ؟ معربة. فإذا ثنيت زيدان يجوز، صحيح؟ لكن سنأتي أن كلمة زيد اختل فيها شرط، وهو أن لابد يكون منكر. طيب نأتي إذن لمثال أصوب، كلمة رجل. سيبوكم من كلمة زيد، أحد بلاش يقول لك واحد هذه قياسي، لكن سنعرف يعني كلمة زيد ستصلح قياسي، لكن بتعليل سأذكره لكم بعد ذلك، هي تصلح قياسي. لكن نأتي على مثال أوضح، رجل معربة ولا مبنية؟ الأسماء المبنية ذكرناها، أسماء مبنية محفوظة ومتناثرة. رجل قطعا ليست منها، إذن رجلان معربة. طيب هذا إيش تثنيتها؟ هذان. هل هذان مثنى حقيقي؟ لا، ملحق بالمثنى. أقول لك لماذا ليست من مثنى حقيقي؟ لأن اختل فيها أول شرط من شروط المثنى الحقيقي، المثنى الحقيقي لابد يكون معرب، وهذان هي مبنية، هذا مبنية والمثنى هذان كذلك مبني. فحتى في الإعراب يعني سيتضح لكم عندما نعرب هذان نقول هذان مبني على الألف، ما نقول والله مثنى مرفوع على رفعه الألف، لأنه هذان من أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة تعلمنا أنها من الأسماء المبنية فتبنى بالألف، وعادة في بناء بالألف، لأن لما ذكرنا تعريف البناء قلنا أثر يجلبه عفوا ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، ممكن يكون البناء بالحرف شيء طبيعي. طيب الذي إيش مثناها؟ اللذان. اللذان مثنى حقيقي؟ لا، ليه؟ أنها مبنية فهي ملحقة بالمثنى. فإذا هذان واللذان ليست تثنية حقيقية وإنما هي ملحقة بالمثنى. لماذا؟ اختل فيها أول شرط من شروط التثنية وهي أن يكون معربا. لذلك هم إيش يقولون؟ يقولون هذان في الحقيقة ليست تثنية هذا، وإنما هي كلمة ابتداء أتت بها العرب، يعني هم يقولون هذان ليست هذا زيد عليها الألف والنون، واللذان ليست الذي زيد عليها الألف والنون، لا لا، يقولون هذان كلمة سمعت عن العرب ابتداء هكذا، وضعتها العرب لتثنية اسم الإشارة. واللذان نفس الشيء، كلمة سمعت عن العرب ابتداء اللذان، وليست هي زيادة ألف ونون على الذي، كلمات موضوعة ابتداء للتثنية، فهي ملحق بالمثنى وليست مثنى. جميل، انتهينا من أول شرط. الشرط الثاني، إذن عرفنا المثنى لابد يكون معرب. الشرط الثاني أن يكون مفردة. فالكلمة المثنى لا تثنى مرة أخرى، جميل، أو مجموعة جمع مذكر سالم ما فيش داعي أنك تثنيها، فلابد تكون الكلمة المثنى مفردة. رجل تثنيها فتصبح إيش؟ رجلان. أما رجلان لا تثنى، لا تثنى مرة أخرى. وإذا كانت مثلا مسلمون هذه لا تثنى، فالكلمة التي تثنى هي الكلمة المفردة، هي التي يجوز أن تثنى. فأي كلمة مثنى لا تثنى مرة أخرى أو جمع مذكر سالم فلا يثنى. جميل، فإذا المثنى يكون معرب، ثانيا يكون ناتج عن مفرد، يعني مفرد أضيفت عليه الألف والنون، ولا يكون عندي مثنى ناتج عن مثنى أو مثنى ناتج عن جمع، لا، مفرد يصبح مثنى. إذن الشرط الثاني أن يكون ناتجا عن مفرد. طيب الشرط الثالث أن يكون نكرة، أن يكون نكرة، مثل كلمة رجل، مثل كلمة قلم، مثل كل الأسماء النكرات. فإذا كان علم مش نكرة، كان معرفة علم، يعني المراد النكرة حتى يخرج العلم. إذا كان علم مثل كلمة إيش مثلا؟ زيد ذكرنا قبل قليل. الآن العلم هل يجوز تثنيته؟ بناء على القاعدة هذه أيها الأحبة إيش رأيكم؟ نعم، العلم معرفة، هل يجوز تثنيته الأصل؟ لأنه خلاف. طب إذا سمعت تثنيته، أنتم الآن كثيرا في الأمثلة جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، مش هذه تثنية لزيد؟ أعطيكم فائدة. نعم العلم، العلم، نعم العلم الأصل فيه أنه إيش؟ لا يثنى، هذا الأصل فيه أنه لا يثنى، وإنما التثنية شرطها أن تكون الكلمة التي ثنيت نكرة. ولكن سمع في كثير من الأمثلة وكثير من أمثلة النحاة وأمثلة العرب تثنية أعلام، فلكنكم تلاحظون قضية حينما يثنون العلم. الآن كل الأمثلة التي أتى بها ابن هشام في قطر الندى لما يثني علما ماذا يقول؟ هل يقول جاء زيدان ولا يقول جاء الزيدان بالأل؟ ولما يقول جاء يقول جاء زيدون ولا جاء الزيدون؟ لاحظوا كل الأمثلة لاحظوها. طب يقول القائل ليش دائما لما يثني يدخل أل التعريف؟ الزيدان، جاء الزيدان، ورأيت الزيدون، أو رأيت الزيدين. إيش المشكلة؟ يقولون العلم أيها الأحبة يجوز تثنيته إذا نكر، فتقدر أن كلمة زيد أصبحت نكرة فتثنيها، أو تجمع جمع مذكر سالم، إنه هذا أيضا الشرط موجود في جمع مذكر السالم، ثم بعد أن تقدر تنكيرها فتثنيها لإعادة التعريف إليها تدخل أل التعريف. هذا تجدونه في التعاليل النحوية الدقيقة. يقول زيد الأصل فيها أنها لا تثنى لأنها إيش؟ معرفة، وشرط المثنى أن يكون نكرة، لكن سمع تثنيته كثيرا فكيف ثني؟ قالوا أولا نقدر أنه نكرة فنثنيه فتقول زيدان، ثم حتى تعيد إليه التعريف بعد أن تثني عملوا هذه الخطوات، قال أوش نقدر أنه نكرة نثني خلاص صار نكرة، بعد أن نثنيه نقول زيدان، حتى نعيد التعريف إليه ندخل إيش؟ أل التعريف فنقول الزيدان. لذلك هذه فائدة انتبهوا عليها، لماذا دائما ابن هشام بل كل كتب النحو لما يذكرون علم مثنى أو علم جمع يقولون الزيدان، لماذا يدخلون أل أو الزيدون، لماذا يدخلون أل التعريف؟ لهذه القضية، لأن الأصل المثنى أن يكون نكرة، فزيد الأصل أن لا تثنى. طب ثنيت؟ قالوا إذا نعم، أولا قدرناها نكرة عامة في جنسها ليست على معين، قدرناها نكرة، ثنيناها، ثم أعدنا إليها التعريف من خلال أل. جميل. وكذلك سيأتي في جمع المذكر السالم. إذن فالأصل إذن في الكلمات المعارف أنها إيش؟ لا تثنى. لذلك قلت لكم مثلا في هذا، هل هذان تثنيتها؟ لا، لأنه هذا لا تثنى لاختلال الشرط الأول فيها أنها مبنية أصلا، واختلال الشرط الثاني أنها معرفة، هي هذا أصلا معرفة. كذلك إيش الأسماء الموصولة؟ الذي، الصحيح أن اللذان ليست تثنية الذي، وإنما كما قلت لكم كلمة وضعتها العرب ابتداء للتثنية باستخدام الاسم الموصول وليست تثنية الذي. لماذا ليست تثنية الذي؟ لأن الذي مبنية ثم الذي معرفة. جميل. طب إيش أنواع المعارف؟ الضمائر مثلا، هو هل تثنى؟ لا تثنى، لأنه هو مبنية أولا، ثانيا معرفة. والمعارف إيش هي الأحبة؟ الضمائر، الأعلام، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المعرف بأل، والمضاف إلى واحد مما سبق، صح؟ الآن الضمائر لا تثنى. طب يا شيخ هو إحنا بنسمع هما، نقول هما كلمة وضعتها العرب ابتداء للتثنية ليست تثنية هو، لا تخطئ، كلمة وضعتها العرب ابتداء ليست تثنية هو. العلم هل يثنى؟ لا يثنى. إذا أردنا أن نثنيه عرفنا الحيلة، هناك حيلة يعني عرفناها، أن نقدر منكر نثني ثم ندخل أل. اسم الإشارة لا ينكر، عفوا لا يثنى. اسم الموصول لا يثنى. طب هذان واللذان أسماء وضعتها العرب ابتداء للتثنية. طيب إيش بقى لنا؟ المعرف بأل هل يثنى؟ الرجل، نقول نعم، لكن طب كيف ثنى والأصل أن التثنية تكون للنكرات؟ تقول أيوة، أول إيش يحسب ألف انفصلت هكذا، تقدر أن الألف مش موجودة، تثني رجل على رجلان ثم تعيد أل، ما في مشكلة. يعني الرجل كيف تثنيها؟ تقول معرفة يا شيخ، نقول قدر رجل من دون أل، ممتاز، ثنيها رجلان ثم أعد أل، انتهى الموضوع. يعني هناك طرق، يرحمك الله يرحمك الله. جميل. فهنا الأمور ما فيها مشكلة، وبالتالي الزيدان والرجلان تثنية الرجل تعتبر مثنى حقيقي. لماذا؟ لأنها حينما ثنيت ثنيت عن نكرة، فزيد أنا قدرتها نكرة ثم ثنيتها ثم بعد التثنية أعدت للتعريف، فخلص هي مثنى حقيقي من هذه وجهة النظر، صحيح؟ كذلك الرجل عندما تثنيها، أنت تثني كلمة رجل تقول رجلان ثم تعيد للتعريف، فبالتالي هذا مثنى حقيقي لأنها جاءت التثنية من نكرة، فأني قدرت العلم نكرة وقدرت الرجل من دون ال. واضح القضية أيها الأحبة؟ إذن شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا. الشرط الرابع ما ركب. إيش يعني ما ركب؟ أن لا يكون المفرد مركب مزجي أو مركب إسنادي. هناك أيها الأحبة ثلاث أنواع من المركبات بشكل عام، هناك المركبات ثلاث أنواع، هناك مركب إضافي، مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، غلام زيد. هناك اثنين مركب مزجي. المركب المزجي عبارة عن كلمة مزجت مع كلمة أخرى فأصبحت كلمة واحدة، وهذه موطنها فقط السماع النقل عن العرب، مثل معدي يكرب، حضرة موت، بعلى بك. جميل. فهذه الكلمات بعلى بك وحضرة موت وسيبا ويه، كل كلمة آخرها ويه، لأنه ستجدون الحمد لله الأسماء كثيرة بالويه، خالة ويه ونفطة ويه وسيبا ويه إلى آخره. فهذه كما قلنا طبعا هذه مش باجتهادنا أو إحنا نستطيع نفعلها من عندنا نكون مركبات مزجية، هذه موطنها خلص ما نقل عن العرب نقف عنده. فالمهم المركب المزجي مثل بعلبك وحضر موت وسيبوي هذا عبارة عن كلمتين مزجتا مع بعضهم البعض فأصبحت تسمى مركب مزجي. النوع الثالث مركب إسنادي. المركب الإسنادي عبارة عن جملة مسندة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر نقلت واستخدمت استخدام المفرد، مثل ماذا؟ إذن المركب الإسنادي عبارة عن جملة كاملة فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، يعني فيها إسناد فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، هذه الجملة نقلت واستخدمت استخدام المفرد، إما علما على شخص أو علم على مكان أو موقع، مثل شخص اسمه تأبط شرا، شاعر معروف كثير ما ينقل عنه في ديوان الحماسة، تأبط شرا، لاحظ الكلمة هذه أصلها إيش؟ جملة كاملة، تأبط هو شرا فعل وفاعل ومفعول به، هذه الجملة نقلت واستخدمت علما على شخص فيسمى هذا مركب إسنادي. شاب قرناه اسم على رجل، مثلا زيد منطلق، مثلا أنت حبيت تسمي رجل اسمه زيد منطلق، بدي أسمي هذا الشخص الأمامي زيد منطلق، زيد منطلق إيش أصلها؟ مبتدأ وخبر. إذا نقلت هذا الإسناد كلياته المكون من المبتدأ وخبر واستعملت استعمال المفردات أطلقته على شخص على موقع على مكان، هذا أصبح يسمى مركب إسنادي. المهم المفردات التي جاءت على صورة المركب المزجي وعلى صورة المركب الإسنادي لا تثنى. المركبات التي جاءت يعني عندنا عفوا المفردات التي جاءت على صورة المركب المزجي مثل بعلبك لا تثنى، حضرموت لا تثنى، معدي كرب لا تثنى، والمفردات التي جاءت على صورة المركب الإسنادي أيضا لا تثنى. فاسم إذا كان هناك اسم موقع مثلا سمينا هذا الموقع تأبط شرا، سمينا هذا المكان حضرموت، على حضرموت لا مركب مزجي، سمينا هذا المكان شاب قرناه مركب إسنادي. المفردات التي جاءت على صورة المركب الإسنادي لا تثنى. جميل. أما المفردات التي جاءت على صورة المركب الإضافي فإنها تثنى. مثال ذلك عبد الله اسم شخص صح؟ هسه هي مفردة صح؟ تدل على شخص معين، هل يجوز تثنيتها؟ نعم، المركب الإضافي يثنى، والذي يثنى فيه هو المقطع الأول، فتقول مثلا جاء عبد الله، صحيح؟ ما في عندنا مشكلة. مثلا سميت رجل هكذا، سميت رجل غلام زيد، أحببت أن أسمي رجل غلام زيد، هل يجوز تثنيته؟ نعم، لو كان عندي رجل اسمه غلام زيد ورجل آخر اسمه غلام زيد فأقول جاء غلاما زيد يجوز. طب أين ذهبت النون؟ لماذا لا تقول جاء غلامان زيد؟ لا، دائما قاعدة احفظوها، نون المثنى تحذف إذا كان هناك بعد المثنى مضاف إليه، نون المثنى لا تشتبه مع المضاف إليه. إذا جاء مضاف إليه المضاف إليه يحذف نون المثنى مباشرة. لذلك قلنا جاء عبدا الله وحذفنا النون، ما قلنا عبدان، عبدا. لأين سقطت النون؟ المضاف إليه يحذفها. كذلك غلام زي. فإذا أيها الأحبة، باختصار حتى نفهم الشرط الرابع من شروط التثنية، هناك بعض الكلمات المفردة جاءت على صورة المركب الإضافي، أو جاءت على صورة المركب المزجي، أو جاءت على صورة المركب الإسنادي. هي كلمات مفردة، انتبهوا، كلمات مفردة جاءت على صورة مركب إضافي مثل عبد الله، احفظ مثال، أو مفرد جاء على صورة مركب مزجي مثل بعلبك، أو مفرد جاء على صورة مركب إسنادي مثل تأبط شر. المفرد الذي جاء على صورة المركب الإضافي يجوز أن يثنى قياسا، ما في مشكلة، والذي يثنى منه المقطع الأول. المفرد الذي جاء على صورة المركب المزجي لا يثنى، والمفرد الذي جاء على صورة المركب الإسنادي لا يثنى، طبعا على الصحيح لأن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح المعتمد. إذن المثنى شرط أن يكون معربا من مفرد وليس يعني من مثنى أو جمع، منكرا ما ركب، يعني ليس من مركب مزجي ولا من مركب إسنادي، هذا معنى ما ركب، ليس من مركب مزجي ولا مركب إسنادي. وإياك أن تدخل معهم المركب الإضافي، لا، المركب الإضافي يجوز. فما ركب يعني ما ركب، يعني ليس مركبا مزجيا ولا مركبا إسناديا. جميل. الشرط الخامس، مطابقا لفظا. إيش يعني مطابقا لفظا؟ الكلمة أيها الحبيب التي تريد أن تثنيها، عندما تثنيها لابد أن تثنيها بشيء من لفظها. كيف يعني بشيء من لفظها؟ الآن هناك كلمات عن العرب مشهورة مثنى، لكن لما نجي نحلل مفرداتها نكتشف أنه المفردان مختلفان من حيث اللفظ. مثل إيش؟ الأبوان. إيش المراد بالأبوان؟ أب وأم، صحيح. هذه كثير ما يطلق الأبوان ويراد بها إيش؟ الأب والأم. إذن في الحقيقة اللفظ الذي ثني وهو الأب، أنا أردت أن أضاعفه، صح؟ خليهم اثنين، لكن لما ضاعفته لم أضاعفه بمطابق له من لفظه، بل ضاعفته بمطابق له من، أو حتى ليس بمطابق له من لفظه أصالة، لا من لفظه ولا من معنى. لما ضاعفت الأب فقلت الأبوان، أصبحت الأبوان ليست مضاعفة أب. في لغة العرب الأبوان نقول هذان أبوان جيدان. أبوان هل هي مراد بها أب وأب؟ لا، مراد بها أب وأم. فلاحظوا أن اللفظ الذي ثني عندما أردنا تكراره ما كررناه باعتباره هو بذاته، بل كررناه هو باعتبار لفظة أخرى ليست مطابقة له أبدا، وهي لفظة أم. فكلمة أب وأم تثنى على أبوان، فأبوان ليست مثنى حقيقي وإنما ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأننا عندما نحلل مفرداتها نجد أن هنا أن المراد بها الأب والأم. المثنى الحقيقي يجب أن يكون عند تحليل مفرداته لا، نفس الشيء هو الذي ثني. مثلا الرجلان، يعني أقصد رجل ورجل في مطابقة. الزيدان، زيد وزيد. القلمان، تثنية قلم وقلم، تثنية قلم وقلم. الأبوان تثنية إيش؟ أب وأم. لا، إذن هنا لا يوجد تطابق لفظي بين المفردات، لا يوجد تطابق لفظي بين المفردات. وعلى ذلك فقس، أي شيء إذا حللته تجد مفردي يختلفان في اللفظ فهذا لا يسمى مثنى قياسيا، وإنما يكون هذا المثنى إيش؟ ملحق. ومثال ذلك الأبوان. مطابقا لفظا، إذن فهمنا أن تكون مفردات المثنى متطابقة في اللفظ. الشرط السادس، أن تكون مفردات المثنى متطابقة أيضا في المعنى، متطابقة أيضا في المعنى. لو قلت أيها الأحبة رأيت في الليلة قمرين، وتقصد إيش؟ نعم؟ لا، لو قلت الشمس والقمر أصبح هذا اختلاف إيش؟ إنه فيش تطابق حتى في اللفظ. لكن رأيت قمرين، أقصد قمرين، القمر أقصد به مثلا فتاة جميلة كما تقول العرب، والقمر الذي في السماء، صحيح؟ فأنا ثنيت قمر، رأيت قمرين، تثنية قمر وقمر، لكن هل القمر الأولى معناها هو معنى قمر الثانية؟ لا، القمر الأولى معناها القمر الحقيقي، والقمر الثانية معناها الفتاة الجميلة، مجازي. فصحيحنا في تطابق في اللفظ الظاهر قمر وقمر، لكن في اختلاف في المعنى بينهما. فكذلك إذا كان المثنى عندما نحلل مفرداته وجدنا تطابق في اللفظ لكن هناك اختلاف بينهما في المعنى، فهذا أيضا يسمى مثنى ليس قياسيا، أو يقول ملحق بالمثنى. إذن مثال ذلك، رأيت قمرين. الآن لو كان واحد مثلا في وكالة سانا وطلع وشاف قمرين حقيقيين، إنه والله هذا الكوكب هناك قمر هناك قمر، فيش مشكلة نقول قمرين هنا مثنى إيش؟ حقيقي، لأنه يقصد بالقمر الأولى القمر نفس المعنى للقمر الثاني. لكن نتكلم الآن عن رجل بدوي ما شايف إلا قمر واحد في السماء، وشايف فتاة جميلة سماها قمر، فلما حللنا رأيت قمرين، رأيت يعني قمر وقمر، في تطابق لفظي قمر وقمر، لكن هنا الخلاف حدث وين؟ في المعنى، إنه قمر الأولى هي حقيقة على الجرم السماوي، وقمر الثانية مجاز في الفتاة الجميلة، فاختلف مدلولهما. فهذا يجعل المثنى أيضا ملحقا لا ولا يكون أصليا. شرط المشافة كدش شروط المثنى الحقيقي القياسي، شروط دقيقة ما في عندهم. طيب الشرط السادس، قال له مماثل. يعني الشيء، الشرط السادس أيها الأحبة من شروط التثنية، أن يكون المفرد الذي تريد أن تثنيه له مماثل في الوجود، يعني له كحد أدنى له فرد آخر منه. هناك مفردات لا يوجد منها في الوجود إلا فرد واحد، فإذا ثنيتها هذا في نوع تجوز، فتثنيتها تسمى إلحاقية، الملحق بالمثنى. مثل شمس، لو قلت الشمسان أو شمسان، أنت كم الشمس عندك في الوجود؟ واحدة في وجودنا الأرض طبعا، واحدة. هل هناك شمس أخرى؟ لا يوجد. فإذا قلت شمسان نقول أنت ثنيت مفرد، هذا المفرد لا يوجد له مماثل في الوجود، فتثنيتك له نجوزها لغة، لكننا نقول هذا ملحق بالمثنى وليس مثنى قياسيا. فشرط المثنى القياسي أن يكون المفرد الذي أريد أن أثنيه له مماثل في الوجود واحد على الأقل. فالقلم له مماثل، هي أمامي قلم آخر، فإذا يجوز أن أقول قلمان تثنية قياسية. مروحة، هناك كثير من المراوح الحمد لله، لكن شمس لا يوجد إلا شمس واحدة، إذا له مماثل. لم يغني عنه غيره، الشرط الثامن والأخير من شروط المثنى، لم يغني عنه غيره. الآن ما معنى لم يغني عنه غيره؟ هناك كلمات أيها الأحبة مفردات، يعني هناك كلمات مفردة العرب استغنت عن تثنيتها بتثنية كلمة أخرى مرادفة لها. هناك كلمات مفردة العرب استغنت عن تثنيتها، لماذا؟ لأنها ثنت كلمة مرادفة لها، فاستخدمت مثنى المرادف ولم تحتاج إلى تثنية هذا المفرد. مثل كلمة سواء، يعني ربما بالمثال يتضح المقال. الآن كلمة سواء العرب استغنت عن تثنيتها، لم تثنيها، لماذا؟ قالت العرب نحن ثنينا كلمة سي على ماذا؟ سيان، جميل، سي ثنيناها على سيان، وسواء وسي بينهما تقارب في المعنى، فنستغني عن تثنية سواء بكلمة سيان، جميل، فنستثني عن تثنية سواء، بدل نقول سواءان. إذا أردت أن تثني سواء لا تقول سواءان، إيش تقول؟ سيان، مع أنه سيان في الحقيقة هي ليست تثنية سواء، ما في همزة، وإنما سيان تثنية إيش؟ سي، تثنية إيش؟ سي. إذن هناك كلمات، وهذا تعود فيه إلى لغة العرب طبعا، البحث في لغة العرب الدقيقة، هناك كلمات مفردة العرب لم تثنيها، لماذا؟ استغنت عن تثنيتها بتثنية كلمة مرادفة لها، جميل. فلو أنك أيها الحبيب ثنيت سواء فقلت سواءان، هل هذا مثنى حقيقي؟ لا، هذا إذا جوزناه فإنه يكون ملحق بالمثنى، إذا جوزناه يكون ملحق بالمثنى، لأنه كلمة سواء العرب استغنت عن تثنيتها بتثنية مرادف لها وهي كلمة سي، فبالتالي إذا ثنيت سواء على سواءان هذا ليس تثنية حقيقية وإنما ملحق بالمثنى لأنه العرب لم تستخدمه إذا جوزنا أصالة. فإذا لاحظوا أيها الأحبة شروط المثنى الحقيقي 8 شروط، نعيدها سريعا. المثنى الحقيقي يجب أن يكون مفرده معربا، المثنى الحقيقي يجب أن يكون أتى من مفرد وليس من مثنى ولا من جمع ومفردا. المثنى الحقيقي يجب أن يكون مفرده منكرا. المثنى الحقيقي يجب أن يكون مفرده ليس مركبا تركيبا مسجيا ولا إسناديا. المثنى الحقيقي يجب أن يكون مفرده عندما ثني لمطابق له لفظا ومعنى، وهذا الشرط 5 و6. المثنى الحقيقي يجب أن يكون له مماثل في الوجود، حتى يعني يجب أن يكون لمفرده مماثل في الوجود حتى يجوز تثنية المفرد. المثنى الحقيقي يجب لا يكون استغنت العرب عن تثنيته بتثنية مرادف له. هذه شروط 8. كيف أضبطها يا شيخ؟ احفظ البيتين. يعني يأتي الطالب يقول 8 شروط لو حفظ الطالب، أنا في الحقيقة ما ضبط هذه الشروط إلا لما حفظت البيتين، ولا لو أنا ما حفظت هذين البيتين ما الشروط تضيع، هذه شروط 8. فدائما العلماء أيها الأحبة إنما أتوا بالمنظومات وبالأبيات المختصرة حتى يضبط الطالب العلم. هذه مهارات التعلم، يجب على طالب العلم أن يتقن مهارات التعلم. كيف أضبط المعلومة؟ ضبط المعلومة له مهارة وفن، ليس هكذا دائما أشياء يجب أن تعددها تعدادا، معلومات كثيرة تريد أن تعدد كل شيء تعداد يضيع، فلابد أن تستخدم هذه المهارات. خلص احفظ هذين البيتين، تجد دائما هذه الشروط مستحضرة عندك داخل الذهن. هذا شرط المثنى الحقيقي. طيب نعود إلى ابن هشام. طيب إيش قال ابن هشام؟ قال أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. جميل، ولاحظ أنه يستخدم أسلوب اللف والنشر المرتب، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة، الكسرة اللي في حالة الجر، والفتحة تعود على حالة النصب، هذا اسمه لف ونشر مرتب. تقول جاءني الزيدان، لاحظوا كيف ثنى زيد، إيش قال؟ الزيدان. لماذا أدخل أل التعريف؟ قلنا لأنه زيد الأصل لا يجوز أن تثنى لأنها علم، والعلم من المعارف، لكنهم قدروا زيد نكرة أن اسم شائع مثل رجل، ثنوها ثم أدخلوا أل التعريف عليها لإعادة العلمية إليها. جميل. طيب رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، ثم قال وحملوا عليه. إيش يعني حملوا عليه؟ يعني ألحقوا بالمثنى. فالآن أراد أن ذكر بعض الكلمات الملحقة بالمثنى، وفي الحقيقة هو حصرها في 4، لكن هي أكثر من 4. يعني مثل مرض معنى الأبوان، تثنية الأب والأم، هذا ملحق بالمثنى أيضا. القمران بالمعنى الذي ذكرناها، الفتاة الجميلة والقمر السماوي، هذا ملحق. فالملحقات كثيرة، لكن أهم الملحقات التي يكثر تردادها على اللسان العربي هي ما ذكره، لذلك اقتصر عليه ولم يرد الحصر رحمه الله تعالى في هذه 4 في الحقيقة. لذلك قال وحملوا عليه. ما معنى كلمة وحملوا عليه؟ اكتب عندها يعني ألحقوا بالمثنى. يعني هذه الكلمات التي سأذكرها الآن ليست مثنى حقيقي، وإنما ألحقت بالمثنى، حملت على المثنى وإن لم تكن مثنى حقيقي. إيش هي؟ قال حملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، لفظين بشرط. يعني لفظين حتى نعربهما إعراب المثنى هناك شرط. قال ولفظين بغير شرط، يعني هناك لفظان نعربهما إعراب المثنى مباشرة من دون أي شروط. إيش معنى هذا الكلام؟ من خلال الشرح. قال فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا. الآن كلا وكلتا أيها الأحبة، هل ينطبق عليهما شروط المثنى الحقيقي؟ أقول لك كلا، هل إذا اعتبرتها مثنى ما مفردها التي أتت منه؟ قلنا مو شرط المثنى أن يكون معربا، الشرط الثاني يكون مفرد. يعني المثنى يجب أن يكون أتى من مفرد. إذا المثنى ما أتى من مفرد معناته ليس مثنى حقيقي، صح ولا لا؟ إذا المثنى ما أتى من مفرد، يعني لازم يكون كلمة مفردة ثنيتها أنا بإضافة الألف والنون أو الياء والنون. إذا المثنى ما إجا من مفرد، إذا هذا ليس مثنى حقيقي. يلا كلا وكلتا إيش مفردها؟ والله تقول لي خليني أحذف الألف يا شيخ. كل وكلت، يقول العرب ما قالت كل ولا كلت هذا المعنى. إذا نلاحظ أن كلا ليس لها مفرد أتت من، وكلتا ليس لها مفرد أتت من، فاختل الشرط الثاني من شروط المثنى القياسي. أن شرط المثنى أن يكون أتى من مفرد، صح؟ ما يجوز المثنى يكون أتى من مثنى أو أكون أتى من جمع، أو لم يأتي من لا من مثنى ولا من جمع ولا من مفرد، يعني كلمة لم نسمع لها عند العرب إفرادا ولا تثنية ولا ما يجوز. فإذا كلا نلاحظ أنها لا مفرد لها ثنية من، فبالتالي إذا هي كلمة سمعت عن العرب ابتداء كلا. وكلتا لا يوجد مفرد ثنيته بإضافة ألف، لا، كلمة سمعت عن العرب ابتداء كلتا، فهي إذن ملحقة. لكن لها شرط، حتى تكون أصلا ملحقة بالمثنى لها شرط. إيش قال؟ فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، عرفنا أنهما لا يمكن أن يكون تثنيتهما تثنية حقيقية. لماذا؟ لأنه لا مفرد لهما. كلا وكلتا، وقال وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. هذه قاعدة تضع تحتها خط. شرط كلا وكلتا حتى تعتبر ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا أن تكون ماذا؟ مضافة إلى ضمير بهذا القيد. فتقول جاءني كلاهما، إيش إعراب كلاهما؟ كلاهما، كلاهما فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف، وهما الضمير مضاف إليه. لا أفصل كثيرا في إعراب الضمير لكن جعله كله مضاف إليه الآن. طبعا لاحظوا كلا وكلتا مستحيل تأتي معهما النون، والله كلان أو كلتان، ليش؟ أنه دائما مضافة، دائما مضافة، فالإضافة دائما تحل محل النون. رأيت كليهما، كليهما مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه إيش؟ ملحق بالمثنى، هذه الكلمة الدقيقة، ملحق بالمثنى. ومررت بكليهما. انظر إيش قال، قال فإن كانا مضافين إلى الظاهر، يعني إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر كانا بالألف على كل حال. إذا كان بالألف على كل حال فهو يريد بذلك أنهما لا يعودان ملحقا بالمثنى بل يعودان على أنهما مفردان، فيعاملان معاملة الألفاظ المفردة، فيعربان بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن الألف يتعذر تحريكها. فإذا كلا ممكن تضاف إلى اسم ظاهر وممكن تضاف إلى ضمير. إذا أضيفت إلى ضمير حينئذ نقول كلا وكلتا ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. أما إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر لا، فحينئذ لا نقول أنها ملحقة بالمثنى بل نعاملها معاملة الأسماء المفردة. لاحظوا كلامي، نعاملها معاملة الأسماء المفردة فتعرب بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها إيش؟ التعذر. لاحظوا أقول أعاملها معاملة المفرد لكن هي في معناها تدل على إيش؟ تبقى تدل على تثنية، مثل كلمة زوج. كلمة زوج الآن كناحية إعرابية أعاملها معاملة إيش؟ المفرد، أعربها مع إعراب المفرد بالضمة بالفتحة بالكسرة، لكن معناها ومفهومها إيش؟ زوج، تثنية كمفهوم. كذلك كلا وكلتا، كلا وكلتا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فمعناها معنى المثنى لكن تعامل من الناحية الإعرابية معاملة المفرد، لكن إذا أضيفت إلى ضمير لا، تصبح هنا لفظا ومعنا تعامل معاملة المثنى، لفظا ومعنا تعامل معاملة المثنى قياسا يعني إلحاقا به. طيب مثال إضافة كلا إلى ظاهر، من يأتي بالقرآن بمثال؟ إضافة كلا إلى اسم ظاهر ليس إلى ضمير، أو كلتا، آتي بكلتا، كلتا أحسن، كلتا الجنتين، ربنا قال في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها، كيف تعرف كلتا؟ إيش أعرابها؟ مبتدأ، كمل، مرفوع، علامة رفعه الألف خطأ. ليش يا شيخ؟ لأن هنا كلتا أضيفت إلى اسم ظاهر، فكيف تعربها؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فتعربها كأنها مثل كلمة فتى، لكن في النهاية كمعنى قلنا يبقى فيها معنى التثنية طبعا. جميل. مثلا قال: فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك. بكلا أخويك، كلا أضيفت إلى اسم ظاهر، فتكون كلا مثلا بكلا، كلا اسم مجرور على مجر كسرة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. ممتاز. قال: فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة على الألف، لأنهما حينئذ إيش؟ يعاملان معاملة الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم الآخر ألف، الاسم المقصور هو الاسم الآخر ألف، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: كالفتى والعصا. وكذلك القول في كلتا، تقول: كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، لأنها أضيفت إلى ضمير، بينما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر قال: وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها، لأنه هذا المثال الثالث كلتا أختيك أضيفت كلتا إلى اسم ظاهر فتبقى دائما بالألف، ويكون الإعراب على ماذا؟ على أو بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذا انتهينا الآن من اللفظين الأولين اللذين يحتاجان إلى شرط حتى يعربا إعراب المثنى، وهما كلا وكلتا. ما شرطهما؟ أن يضافا إلى ضمير. نأتي إلى اللفظين اللذين لا يحتاجان إلى شرط، دائما يكونان ملحقان بالمثنى، دائما لا يحتاج إلى شرط. قال: وهما إيش؟ اثنان واثنتان. قال: واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. تقول: جاءني اثنان واثنتان. لماذا اثنان واثنتان ليس مثنى حقيقي؟ ما الشرط الذي اختل منهما من الشروط؟ هل لهما مفرد؟ ايش مفرد اثنان؟ احذف الالف والنون، اثن ما ينفعش. اذن ما وجد عندي مفرد اضفت عليه الالف والنون، ما عندي مفرد اضفت عليه الالف والنون فصار اثنان، صح؟ ما عندي مفرد. تقول: يا شيخ مفرد اثنين واحد. لا، يعني هل انت اتيت على واحد اضفت اليه الالف والنون وصارت اثنان؟ لا، واحد واحدان لو اضفت الالف والنون، لكن ما عندي انا مفرد لكلمه اثنان اضفت عليه الالف والنون، لان المثنى هو اسم دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون، فما عندي لها مفرد اضيف عليه الالف والنون، فاختل الشرط الثاني، شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا، يعني مفردا يعني اخذ من مفرد بزياده الف ونون. طيب، تقول: جاء اثنان واثنتان، ورايت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما اعراب المثنى وان كان غير مضافين. يعني اثنان واثنتان ما فيش عندنا شرط فيهم، سواء كانوا مضافان او غير مضافان، سواء كان عفوا مضافين او غير مضافين، دائما يعربان اعراب الملحق بالمثنى. فمثالهما غير مضافين: جاء اثنان واثنتان. طب اذا اضيف ما سيحدث في اثنان واثنتان؟ اذا اضيف ستحذف النون، ستحذف النون منهما، لان المضاف اليه يحل محل النون، لكنهما في النهاية سيبقيان يعربان إعراب المثنى. فتقول: قال: وكذا تعربهما إعرابه، يعني إعراب المثنى، إذا كان مضافين للضمير نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة. مر معنا إعراب إثنا عشرة، صح؟ لما تكلمنا في الأعداد نحو جاء إثنا عشر، ورأيت إثني عشر، ومررت بإثني عشر. هكذا نكون نحب أنهينا الكلام عن إيش؟ عن المثنى. عرفنا إذن تعريف المثنى: اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. عرفنا أن المثنى يعرب بالألف في حالة الرفع وبالياء والنون في حالة النصب والجر، أنه يعني يعرب بالياء عفوا لكن مع ياء ونون تزاد، يعني حد ما يقول يعرب بالياء والنون، يعني المراد أن في حالة الرفع بألف وبعدها النون، وفي حالة النصب والجر يعرب بالياء بعدها النون. عرفنا أيها الأحبة أن في حالة أن النون دائما مثنى دائما مكسورة، وأن في حالة النصب والجر ما قبل الياء يكون دي فتحة. عرفنا شرط المثنى القياسي، ثمانية شروط: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب مطابقا لفظا ومعنى وله مماثل لم يغنى عنه غيره. وعرفنا أربعة ألفاظ ألحقات بالمثنى، كلا وكلتا بشرط، واثنان واثنتان من دون شرط. الآن نذهب إلى جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم عبارة عن اسم دل على أكثر من اثنين فقط، لا أقول أكثر من اثنتين خطأ، لأن هذا للذكور. اسم دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة فصاعدا، صح؟ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف بزيادة عفوا واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة إيش؟ النصب والجر. طبعا يعني فائدة على الهامش، أنا قلت أن جمع المذكر السالم يدل على ثلاثة فصاعدا، لكن التحقيق أن جمع المذكر السالم يعني هذا فائدة على الهامش فقط من جموع القلة. وجموع القلة، جمع المذكر السالم وجمع الإناث السالم من جموع القلة، وجموع القلة ما تدل على من ثلاثة إلى عشرة فقط، لا تستخدم فيما زاد على عشرة، لكن أحيانا يتجوز فيها تجوزا فتستخدم في الدلالة على أكثر من عشرة. فالأصل إذا قلت جاء المهندسون إنه من ثلاثة إلى عشرة لأنه جمع قلة. وهكذا مثلا دائما مش في نظم الورقات يقول لك وإنما سماها ورقات للتقليل. ليش للتقليل؟ لأن جمع المؤنث السالم والمذكر السالم جمع قلة، وجمع القلة هو من ثلاثة إلى عشرة، جميل؟ فدلالته فقط من الثلاثة إلى عشرة، ليس ثلاثة فصاعد السقف مفتوح، لا، من ثلاثة إلى عشرة، لكن يجوز أن تستخدم في أكثر من العشرة على سبيل التجوز، لكن الدلالة الحقيقية هي من الثلاثة إلى عشرة فقط. إذن ما تعرف جمع المذكر السالم؟ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. جميل. إذن جمع المذكر السالم اسم جمع مذكر. لماذا سمي مذكر؟ لأنه يكون للذكور، مفرده يكون مذكرا، مفرده الذي جمع هذا المفرد يكون إيش؟ مذكرا. سالم، لماذا سمي سالما؟ لأن هذا المفرد عندما جمع هذا الجمع سلم هذا المفرد من التغيير، لم يحدث فيه تكسير كما يحدث في جمع التكسير، لا، المفرد فقط زدت عليه واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر، ولم يحدث في صيغة المفرد أي تغيير، فلذلك سمي سالما لأن المفرد سلم من التغيير. إذا جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ الآن نأتي نعرف على الآن أهم شيء في هذه الأبواب أنك تعرف بماذا ترفع وماذا تنصب وتجر، لأنه هذا هو المقصود من إيرادها، أنها تعرف بالعلامات الفروع، فلا بد أعرف إيش علاماتها الفرعية. فجمع المذكر السالم يرفع بإيش؟ بالواو، ينصب ويجر بالياء. يعني هناك بعض المعلومات أنا لا أعرف كيف طالب علم لا يعرفها، يعني تسأل طالب علم عن جمع المذكر السالم كيف يرفع وينصب ويجر ما يعرف. هذا في الحقيقة يعني لا أريد أن أقول عار على العلم، لكن يحتاج إلى أن ينظر، يعني هناك أمور نعم نقول يعني تخفى على طلبة العلم شيء طبيعي، لكن هناك أمور من بدهيات العلم أصبحت الحقيقة. طالب علم يصل يقول أنا طالب علم وأتعلم ولا يعرف أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هذا معيب أيها الأحبة. يعني في أمور لا يقبل الجهل بها كما يقولون، لا يسع طالب العلم أن يجهله، وهناك أمور يسع أن يجهل، ما في إشكال. طيب، جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. لماذا هنا راحضوا يقول الزيدون؟ لماذا يدخل أل التعريف؟ هل جمع المذكر السالم له كذلك شروط قياسية مثل المثنى؟ نعم، وهذا ما سنذهب إليه الآن. بعض الطلبة أيها الأحبة يهتم بالدورات أو بالدروس التي يختم فيها الكتاب سريعا ويجد فيها نوع من المتعة أني أنهيت كتابا، لكني في الحقيقة عندما أتفحص هذا الطالب أجده لا يعقل شيئا من هذا الكتاب. لماذا؟ لأن المعلومة أيها الأحبة في أي كتاب يجب أن تعطى بالتفصيل، يجب أن تتخمر في ذهن الطالب وأن يمارس ويطبق وأن يعيد التكرار والنظر فيها. هذه عناصر العلم. أما طالب يريد أن ينهي كتاب في بعض العروض وجدناها في شهر أو يريد أن ينهيها في 20 يوم، ظلمت الكتاب. أنت ليس العلم لا يؤخذ هكذا بهذه العروض التي يقدمها بعض الجمعيات أو بعض هذا لا يصلح. إياك أن تذهب إلى شخص يقول لك أنا أدرسك هذا في يوم، لأن هذا الكتاب له حجم طبيعي، يجب أن يعطى، يجب أن يتخمر، يجب أن تفصل المعلومة مهما أعطيت من الوقت. المهم أن تحصل الفائدة، ليس المهم أن تقول عن نفسك والله أنا الحمد لله حفظت المتن الفلاني، ختمت المتن الفلاني، أنهيت. هذا لا يصلح. فالطالب عليه أن يعيد النظر في طريقة التعلم. كم ذهب من الوقت؟ جميل، معنا وقت. طيب، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم أيها الأحبة نفس الشيء، هناك جمع مذكر سالم قياسي وهناك جمع مذكر سالم إلحاقي، يعني ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم حقيقي. شروط جمع المذكر السالم، هذا ما نريد أن نتعلمه. أولا ألف تقول هي شروط المثنى ابتداء. أول شرط من شروط جمع المذكر السالم القياسي هي كل شروط المثنى، هذا أول شرط. فإيش شروط المثنى؟ شرط تعود إلى بيت المثنى، أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا مطابقا لفظا ومعنى وله مماثل لم يغني عنه غيره. فالشروط الثمانية التي ذكرناها في المثنى تعيد تكرارها في إيش؟ في جمع المذكر السالم. فتقول شرط جمع المذكر السالم أن يكون مفرده معربا، فالذي سمع فيها عن العرب الذون في حالة الرفع والذين، هي لغة، والذين في حالة النصب والجر. هل الذون والذين جمع مذكر سالم؟ لا، ملحق بجمع المذكر السالم. ليه؟ لأنه المفردات مبنية، الذي مبنية، جميل، الذي مبنية. فالذين والذون ليست في الحقيقة تثنية عفوا جمع للذي، وإنما هي بنفس الطريقة كلمات وضعتها العرب ابتداء على هذه الصيغة الذون والذين، كلمات وضعتها العرب ابتداء هكذا وليست تثنية للذي، لأن الذي ليست معربة بل مبنية. إذن شرطه أن يكون معرب المفرد. مفردا يعني إيش مفردا؟ يعني جمع المذكر أخذ من إيش؟ من مفرد، لأنه سيأتي معنا جمع مذكر سالم أخذ من جمع، يعني كلمة جمع ثم هذه كلمة الجمع جمع جمع المذكر السالم، فهذا يكون ملحق ولا يكون جمع مذكر سالم حقيقي. فلابد أن تكون جمع المذكر السالم مأخوذ من إيش؟ من مفرد. يعني باختصار هناك مفرد، هناك مفرد أضيفت إليه الواو والنون في حالة الرفع أو الياء في حالة النصب والجر. إذا كان عندي جمع مذكر سالم لم يؤخذ من مفرد، إذا كان عندي جمع مذكر سالم لم يؤخذ من مفرد، يعني ما إله مفرد أضيف إليه الواو والنون، فهذا ماذا نقول عن ملحق بجمع المذكر السالم؟ وله أمثلة كثيرة ستأتي معنا هذا النوع الذي ليس له مفرد. إذا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا، نفس الشيء جمع المذكر السالم يجب أن يكون مفرده نكرة. فالمعارف لا تجمع جمع مذكر سالم إلا بحيلة في العلم، العلم من المعارف. هل يجوز جمع جمع مذكر سالم؟ يجوز بحيلة. إيش هي الحيلة؟ نفس الطريقة كما ذكرنا في المثنى، أنك تقدر العلم نكرة، زيد تقدرها نكرة، تجمعها جمع مذكر سالم ثم تدخل عليها الألف واللام، الزيدون، لذلك قال الزيدون. جميل. كذلك مثلا المسلم، المسلمون، تقدر مسلم جمعة مسلمون ثم تعيد للتعريف. فلا بد أن يكون المفرد نكرة، شرط المثنى أن يكون معربة ومفردا منكرا ما ركب. جمع المذكر السالم لا يجوز في المركب المزجي ولا المركب الإسنادي، يعني إذا كان المفرد مركبا مزجيا أو مركبا إسناديا لا يجوز أن يجمع هذا المفرد جمع مذكر سالم. فبعل بك وحضر موت لا تجمع جمع مذكر سالم، وتأبط شرا وجاب قرناه لا تجمع جمع مذكر سالم مطابقا لفظا ومعنا. يعني الكلمة المفردة اللي بدك تجمع جمع مذكر سالم، هذا الجمع المذكر السالم لما نحلله نجد أنه أن مفرداته متطابقة في اللفظ، يعني زيد وزيد وزيد جمعت زيدون، مسلم مسلم مسلم جمعت مسلمون. أما أحيانا يكون هناك نوع من التغليب، إيش يقول مثلا مثلا رجل، ماذا نقول رجل مثلا مسلم ومسلم مثلا، فرضا نحن الآن نفرض صورة جدلية، مسلم ومسلم ومسلم وبينهم رجل ثالث على ديانة أخرى أو رابع ديانة أخرى، فقال جاء المسلمون مسلم ومسلم ومسلم ويهودي أو نصراني، هذا مثال لا يصلح، أريد مثال أوضح من كذا. يعني إيش مثلا من نقول مفرداته مختلفة جمع جمع مذكر سالم مثلا عادة نعم إيش هي؟ عالمون لا أريد، يعني هي الصورة في جمع مذكر سالم ما راح تكون واضحة، لأنه شوف التثنية عندنا أبوان، إن العرب استخدمت هذا الأسلوب إنه أبوان يراد به الأب والأم، تثني شيئا ولكن المفردات تكون مختلفة. لكن في جمع مذكر السالم يعني ما أعلم أن العرب استخدمت جمع مذكر سالم لمفردات ألفاظها متباينة، لمفردات ألفاظها متباينة، فليس لنا إلا أن نقترح كما قلت صورة جدلية. لو قلت مثلا كما قلت مثلا مثلا شجاع وشجاع عندي مثلا وكريم، فتجمعهم الثلاث جاء الشجعان، عفوا لا تقول شجعان، الشجاعون مثلا، جيد. هل يصلح هذا أن يكون جمع مذكر سالم حقيقي؟ لماذا؟ لأنه مفرداتها أيها الأحبة إيش؟ ليست متطابقة في اللفظ، شجاع شجاع وكريم، لما هي صورة جدلية كما قلت الشأن لا يعترض المثال، فشجاع وشجاع وكريم إذا جمعت كلها على شجاعون لا يصلح. لماذا؟ لأن المفردات ليست متطابقة في ماذا؟ ليست متطابقة في اللفظ، أن هي شجاع وشجاع وكريم. كذلك قلنا مثلا لو قلنا كريم وكريم وشجاع، فيأتي رجل يقول جاء الكريم وجاء الكريمون، ولما أحلل مع مين الكريمون أكتشف أنه يريد كريم وكريم ورجل شجاع بس، أدخله معهم فرضا، فنقول لا هنا كريمون ليست جمع مذكر سالم قياسي. ليش؟ لأنه مفرداتها ليست متطابقة في اللفظ، أنت جمعت كريم وكريم وشجاع فلا يوجد تطابق في اللفظ. جميل. الشرط الذي يريد تطابق المعنى نفس الشيء، فلو قلت رأيت مثلا ماشي، بس خلينا على مثال أوضح من هيك، لأنه سيأتي معنا إنه عالمون هي أصلا تثنية لما يعقل، عفوا جمع لما يعقل، صديق وصديق وإيش يعني لا مقربون جمع مقرب بغض النظر، لكن على قصدك مطابق للمعنى مثلا، مطابق للمعنى مثلا جاء مقربون، إيش تقصد بالمقربون؟ مقرب ومقرب ومقرب، تقصد بالمقرب الأول أخ، وبالمقرب الثاني كتاب علم، والمقرب الثالث مجلس ذكر فرضا، فرضية. فتقول جاء المقربون، تقصد بالمقرب الأول صديق أو أخ، وبالمقرب الثاني كتاب علم تسميه مقرب، وبالمقرب الثالث مجلس علم، فتقول جاء المقربون. هذا هنا المقربون في هذه الحالة ليست جمع مذكر سالم حقيقي، بل هي ملحقة بجمع المذكر السالم. ليه؟ لأنه لما حللنا مفرداتها صحيح نقول هي متطابقة في اللفظ، مقرب مقرب مقرب، ليست مثل قبل قليل شجاع شجاع كريم، لا مقرب مقرب مقرب، لكن لما نظرنا في المعاني وجدنا أنك تقصد بالمقرب الأول شيء وبالمقرب الثاني شيء وبالمقرب الثالث شيء، فاختلفت المعاني فلا يوجد التطابق في المعاني، فهذا أيضا يكون ملحق بجمع المذكر السالم. قلنا له مماثل نفس الشيء، لابد الكلمة التي تريد أن تجمعها جمع مذكر سالم لها ليس مماثل واحد هنا الآن، لها ثلاث على الأقل، لها مماثل وأيضا مماثل ثلاث حتى تستطيع أنك تجمعها جمع حقيقي. فإذا كان هناك شيء في الوجود ليس منه إلا اثنين، إذا كان هناك شيء ليس منه إلا اثنين، فهذا أيها الأحبة إذا جمعت جمع مذكر سالم، هذا المفرد إذا جمعت جمع مذكر سالم يكون جمعه هنا الحاقي، لأنه ليس له في الوجود إلا واحد أو اثنين، ما عنده ثلاث، فكيف تجمع جمع مذكر سالم؟ إذا جمعت جمع مذكر سالم فيكون على سبيل الإلحاق. فالقمر كم قمر عندنا؟ واحد، فلو جمعت جمع مذكر سالم يكون ملحق. طبعا الآن طبعا هذا تمثيل، سيأتي معكم أنه حتى كلمة قمر لا تطلع جمع مذكر سالم ليس فقط لأنه لا يوجد منها إلا قمر واحد، لكثير من الأمور التي ستأتي اختلف فيها شروط كثيرة، لكن أنا فقط أريد أن أوضح الشرط. شمس كم جرم منها؟ شمس طبعا أصلا لا تصلح، ليش؟ أنا مثنى، عفوا لأنه مؤنث، نحن نريد شيء مذكر. مثلا إيش شيء لا يوجد منه إلا واحد في الوجود في حياتنا العملية؟ مثلا بقعة، جبل، ما في منه جبل، مثلا قمة جبل معينة لا يوجد منها إلا قمة واحدة. المهم شيء لا يوجد منه إلا شيء واحد أو اثنين، إذا جمع جمع مذكر سالم فيكون هذا إلحاقي، لأن الأصل أن يكون الشيء الذي تجمع جمع مذكر سالم له ثلاث مفردات فصاعدا. قال لم يغنى عنه غيره، لم يستغن العرب عن جمعه بجمع غيره، لم يستغن العرب عن جمعه بجمع غيره، كما قلنا في المثنى لم يستغن العرب عن تثنيته بتثنية غيره. ولا يحضرنا الآن مثال لكلمة استغنى العرب عن جمعها بجمع غيرها، يعني ممكن نقول مثلا كلمة استغنى العرب عن جمعها بجمع غيرها إيش؟ والله ما يحضرنا الآن مثال صراحة على هذه القضية. طيب المهم هذه أول شروط جمع المذكر السالم. أولا شروط المثنى، لسه ما انهينا القضية، جمع المذكر السالم أمور طويلة. إذن أولا شروط المثنى الثمانية، ثانيا من شروط جمع المذكر السالم أن يكون ألف، هنا ثانيا تفصل ألف إما علم، باء إما مشتق. الشرط الثاني لجمع المذكر السالم أن يكون إما علما وإما إيش؟ مشتق. لكن العلم أيها الأحبة قلنا العلم من قبيل إيش؟ المعارف، فحتى عندما تجمعه يجب أن تقدر فيه إيش؟ التنكير ثم تجمعه، وهذا تنبه عليه. طيب علم، إذن جمع مذكر سالم أن يكون إما علم وإما إيش؟ مشتق. علم لإيش؟ إذا كان علما هناك شروط، علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، أن يكون علم. وإذا كان علم فشرطه أن يكون علم لمذكر مش علم لمؤنث، لأنه جمع مذكر، مذكر عاقل ما ينفع يكون المذكر جماد مثل قمر. طيب طبعا أصلا قمر هي ليست علم، مثلا لو سمينا القمر باسم، مثلا هذا القمر سميناه باسم إيش؟ أعطيناه علما من الأعلام، سمينا القمر باسم الجميل أو البهي أو ما شابه ذلك. المهم فيكون علم لمذكر غير عاقل، علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث لإخراج الأعلام المذكر العاقل التي تحتوي تاء التأنيث، مثل إيش؟ طلحة، مش علم لمذكر عاقل لكن في تاء التأنيث، ولا يجمع على طلحون. جميل، كذلك قتادة، وعلى ذلك فقس. إذن علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. من يأتي بمثال على هذا؟ علم مذكر عاقل خال من تاء التأنيث. إيش؟ زيد، سليمان، أحمد، إيش كمان؟ طلال، هذا جماعة. مرة واحدة. ممتاز. خالد، صحيح، وعلى ذلك فقس. فهذه كلها أعلام لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. طبعا قلنا هذه، طبعا احنا قلنا قبل قليل شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا. طب كيف تجمعونها وهي ليست نكرات؟ قلنا نحن نجمعها جمع قياسي. كيف نقدرها نكرة؟ نقدرها نكرة، فأقدر سليمان اسم شائع، أقدر خالد اسم شائع، بعد أن أقدرها نكرة اسما شائعا أجمعها جمع مذكر سالم، ثم أدخل للتعريف. لذلك جاء الزيدون، جاء الخالدون، جاء العامرون، جاء مثلا الطلالون، وعلى ذلك فقس. ممتاز. إذن أن يكون علم. الحالة الثانية إذا ما كان علم يكون إيش؟ مشتق. يعني إما أن يكون علما وإما أن يكون مشتقا. إذا كان مشتق، إيش المشتقات أيها الأحبة عند النحاة؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة مبالغة، أفعل التفضيل. وهذه درسناها في نظم المقصود في علم الصرف، ونعيدها تعدادا اليوم لأن يصعب علي أن كل معلومة أفصلها. يعني نحاول أن نراعي أن الطالب يجب أن يكون درس شيئا قبل ذلك في النحو. أما نعيد كل معلومة، إيش معنى اسم الفاعل، إيش معنى اسم المفعول، إحنا لماذا نقوم بدورات سابقة ثم نكمل حتى يكون الطالب ضبط المعلومة فيبني عليها. أما أن نعيد المعلومات بالتفاصيل هذا سيجلس قطر الندى سنوات وليس أشهر. فإذا المشتقات اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل التفضيل، وعودوا إلى الدروس السابقة تفهموها. طيب هذا المشتق الذي يجوز جمع جمع مذكر سالم، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مشبهة إلى آخره من الخمسة، هذه المشتقات الخمسة لها شروط. أن تكون هذا المشتق لمذكر نفس الشيء عاقل خال من تاء التأنيث. تاء التأنيث بس هنا في زيادة، ليس مؤنثه على أفعل، عفوا، ليس مؤنثه على فعلاء ولا على فعلة. خامسا، وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. المشتق أيها الأحبة حتى يجوز جمعه جمع مذكر سالم قياسي يجب أن يكون المشتق لمذكر. فتقول قائم، هذه مذكر صح؟ إذا قلت قائمة هذا أصبح لإيش؟ لمؤنث. فلا يصلح قائمة تجمع جمع مذكر سالم لأنها لمؤنث، بينما قائم تصلح. طيب لمذكر عاقل إذا كان الوصف لمذكر لكنه جماد، والله كان الوصف لقمر، لحائط، لجبل، لا يصلح أن يجمع جمع مذكر سالم. فإذا جمع جمع مذكر سالم فيكون ملحق ليس قياسي. إذن مشتق لمذكر عاقل. ممتاز. مثلا الجبال بماذا توصف؟ الجبل نقول جبل راسي، صح؟ راسي، عرفت، شاهق، اسم فاعل وراسي، لا تجمع جمع مذكر سالم. ليه؟ لأنها صح مشتق لمذكر لكن ليس لعاقل، فالأصل فيها تجمع، سيأتي جمع مؤنث. فتقول جبال راسيات، مش هيك وصفت؟ وجبال شاهقات، مش جبال راسيون، لا تجمع هذا لأنها ليست، مش هذا المشتق ليس لمذكر عاقل بل لمذكر غير عاقل. الجبل مذكر لكن هل هو عاقل؟ ليس بعاقل، فهذا المشتق ليس لمذكر عاقل مثل راسي وشاهق. طيب خال من تاء التأنيث إذا كان المشتق لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث، فإنه أيها الأحبة كذلك لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. إيش مثال ذلك؟ علامة. مش تقول هذا الرجل علامة؟ علامة صيغة مبالغة فيها تاء في الأخير، هي تاء التأنيث، لكن الآن طبعا أصبحت تسمى تاء المبالغة، هنا هي تسمى تاء المبالغة لكن هي أصلها للتأنيث، صح؟ فعلامة لا تجمع جمع مذكر سالم حقيقي. لماذا؟ تقول لك الشيخ علامة صيغة مبالغة من المشتقات لمذكر عاقل، لكن نقول فيها التاء فلا تصلح. طيب الشرط الرابع، أن يكون هذا المشتق الذي لمذكر عاقل الخالي من تاء التأنيث ليس مؤنثه على فعلاء ولا على فعلة. هناك أيها الأحبة، وهذا من درس معنا الممنوعات من الصرف يدرك معنا، هناك أيها الأحبة من المشتقات ما يؤنث على وزن، يعني تثنية تأنيثه يكون على وزن فعلاء أو تأنيثه يكون على وزن فعلة. مثال ذلك أحمر، أحمر من المشتقات أليس كذلك؟ صفة مشبهة. ما تأنيث أحمر؟ حمراء. فأحمر لا صح مشتق، مثلا تقول هذا رجل أحمر، صح؟ فهنا أحمر وصف لمين؟ لرجل، فجعلت إذن هي مشتق وصفت به مذكرا عاقلا خال من تاء التأنيث. فإذا رأيت رجل أحمر ورجل أحمر ورجل أحمر، هل نقول جاء الأحمرون؟ لا يصلح. ليه؟ لأنه أحمر صحيح مشتق لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، لكن اختل الشرط الرابع أن مؤنث أحمر حمراء فلا يصلح. أخضر خضراء، أسود سوداء، أعرج عرجاء. فعادة ما كان من المشتقات على وزن أفعل يكون مؤنثه إيش؟ فعلاء، فهذا لا يصلح. لذلك البعض يقول ليس مؤنثه على فعلاء ولا على فعلة، ولا كذلك يكون لا يجوز أن يكون مؤنثه على فعلة. إيش المشتقات المؤنثة على فعلة؟ ما كان على وزن فعلان من الصفات المشبهة، غضبان غضبة، عطشان عطشة، ندمان ندمة، وعلى ذلك سكران سكرة. فهذه أيها الأحبة ما كان على وزن هذه الصفات المشبهة فعلان وعطشان وغضبان لا يجوز جمعها جمع مذكر سالم قياسي. فلا أقول جاء العطشانون أو الغضبانون، هذا لا يصلح. ليه؟ لأن تقول هذه صحيح مشتقات وهي لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، لكن إيش مؤنثها؟ مؤنثها على وزن فعلى. فيجب إذن أن يكون المشتق، طب شيخ إذا مشتق خالي لا يؤنث على، لا يؤنث على فعلاء ولا يؤنث على فعلة، طب إيش بده يؤنث هذا المشتق؟ يؤنث بالتاء. يعني يكون هذا المشتق الذي لمذكر عاقل الخالي الآن من التاء تأنيثه يكون بالتاء فقط. مثل إيش؟ أرمل. أرمل إيش مؤنثها؟ مش رملة ولا رملة، مؤنثها أرملة. فأرمل يجوز أن تجمع جمع مذكر سالم. ليش؟ لأنه أرمل وصف، يعني مشتق، مشتق صح؟ لمذكر عاقل. الآن أرمل هل فيها تاء التأنيث؟ ما فيها، ليست مثل علامة ما فيها تاء التأنيث. طيب بماذا تثنى؟ هل تثنى أرمل على فعلاء أو على فعلة؟ لا، تثنى بالتاء التأنيث. فبأنها تثنى بتاء التأنيث الحمد لله وجد فيها الشرط الرابع، بس بقي علينا الشرط الخامس والأخير، أن قال وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هناك مشتقات أيها الأحبة، مشتقات تستخدم للذكور والإناث من دون حاجة إلى علامة التأنيث. هذا معنى أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني نفس الكلمة يجوز أني أستخدمها لمذكر ولمؤنث من دون حاجة لعلامة التأنيث. إيش هي هذه المشتقات؟ على نوعين. تقول فعيل التي بمعنى مفعول، وفعول التي بمعنى فاعل. فعيل وفعول باختصار، بس بتقيد، لأنه فعيل صفة مشبهة تأتي أحيانا بمعنى مفعول وأحيانا بمعنى فاعل. لا، المراد هنا فعيل التي بمعنى مفعول. وفعول التي بمعنى إيش؟ فاعل، لأنه فعول كذلك تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صفة مشبهة عرفت تأتي بمعناهما، وكذلك تستخدم صيغة مبالغة أحيانا. فمثال الأول الفعيل التي بمعنى مفعول، مثال ذلك جريح، تقول رجل جريح وامرأة جريح، فالوصف وجريح هنا إيش معناها؟ مجروح، يعني رجل أصيب في المعركة، يجوز أن تقول مجروح، ويجوز أن تقل بدل مجروح صيغة صفة مشبهة تقول إيش؟ جريح. وجريح إذا كانت للمرأة ما أحتاج أن أقول جريحة، لا أقول جريحة، لا، تستخدم جريح للمذكر وللمؤنث، رجل جريح وامرأة جريح. طيب نأتي على فعول بمعنى فاعل، مثال ذلك من يأتي بفعول بمعنى فاعل؟ حلوب بمعنى إيش؟ طيب محلوبة اسم مفعول وليس فعول بمعنى فاعل، إنه حلوب محلوبة، عرفت؟ من يأتيني بفعول بمعنى فاعل؟ نعم والله كان في ذهني مثال وأعوذ بالله ذهب الآن من ذهني. نعم صبور، صبور، تقول هذا رجل صبور وهذه امرأة، ما تقول صبورة، لا، امرأة صبور. إيش معنى صبور؟ صابر، لكنك أردت هنا أن تأتي بماذا؟ بصيغة المبالغة، يعني طب ليش ما حكيت صابر؟ بقول لا، صبور صيغة مبالغة. وهذا من درس معنى نظم المقصود يعرف لماذا أحيانا نعدل من اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة للدلالة على الكثرة ومن صيغها فعول. طيب إذا رجل صبور وامرأة صبور، فصبور وصفت بها رجل، طب أريد أن أصف بها رجال، هل أقول رجال صبورون؟ لو قلت هيك بقول لك هذا الجمع إيش؟ ملحق وليس جمع مذكر سالم قياسي. ليش ملحق؟ لأنه صحيح صبور مشتق لمذكر عاقل خالٍ من تاء التأنيث وليس مثناه على فعلة ولا على فعلة، لكن الشرط الخامس إنه هذا صبور يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمشتق الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث لا يجمع جمع مذكر سالم حقيقي، لا يجمع جمع مذكر سالم حقيقي. وكذلك جريح، لو قلت رجال جريحون، طبعا احنا العرب تقول رجال جرحى لا تقول جريحون، لو قلت جريحون لو فرضا جوزناها نقول ايش؟ هذا ملحق لا يكون جمع مذكر سالم حقيقي، لأن جريح مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا لاحظوا أيها الأحبة قصة جمع مذكر السالم، لاحظتم كم الأمر، يعني أنت في الأجرمية خلاص تقول جمع مذكر سالم مرفوع بالواو وينصب وجر بالياء، يعني انتهى الأمر، لكن أنت الآن تكتشف أنه جمع المذكر السالم الحقيقي له شروط المثنى زائد شروط أخرى، أن يكون إما علما وإما مشتقا. إذا كان علما لابد أن يكون علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وإذا كان مشتقا يجب أن يكون مشتق لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وهذا المشتق لا يؤنث على فعلاء ولا على فعلة، وليس هذا المشتق مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب حائض شو رأيكم بيصير تجمع جمع مذكر سالم؟ ليه؟ أيوة وصف تقول مشتق صح، لكنه مشتق لمذكر ولا مؤنث؟ لمؤنث، فلا يجوز، لازم يكون مشتق لمذكر. إذن هذه شروط جمع المذكر السالم. يأتي الطالب يقول يا شيخ طب إيش الحاجة لذكر كل شروط جمع المذكر السالم هذه؟ نقول لأنه ابن هشام في المتن وفي الشرح سيذكر لك كلمات ألحقت بجمع المذكر السالم، أنت لن تفهم لماذا عدها ملحقة ولم يعدها جمع مذكر سالم حقيقي إلا إذا عرفت شروط جمع المذكر السالم. فأحتاج أن أفصل لك شروط جمع المذكر السالم حتى تبدأ تنظر في كل كلمة فتعرف لماذا هذه ملحقة وإلحاق وليس جمع مذكر سالم حقيقي. إذا نعود إلى المتن، يقول ابن هشام رحمة الله عليه: وأما جمع المذكر السالم عرفناه، نعم صحيح، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. النون الآن هذه ربما ما ذكرتها، ذكرتها في المثنى، أنا أذكرها في الجمع. نون جمع المذكر السالم ما حركتها؟ الفتحة، عكس نون التثنية. وإذا كان جمع المذكر السالم منصوبا أو مجرورا بالياء ما قبل الياء إيش تكون حركته؟ الكسرة صح؟ مسلي مين، مهندي سين. فأنت تستطيع أن تقول يعني هناك علامة مصلب بين المثنى وجمع المذكر السالم، المثنى ينتقل من الفتحة إلى الكسرة، وجمع المذكر السالم ينتقل من الكسرة إلى الفتحة، فتستطيع أن تجعل علامة مصلب أو علامة ضرب، علامة ضرب، هذه العلاقة بينهم. طيب تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. طيب قال وحملوا عليه. الآن بعد أن ذكر مثالا على على جمع مذكر سالم قياسي، قال وحملوا عليه في ذلك ألفاظا. إيش يعني حملوا عليه؟ يعني ألحقوا إلحاق، وليس جمع مذكر سالم حقيقي. عددها تعداد، نبدأ مع واحد واحد. قال ألو، ألو أيها الأحبة، ما الشرط الذي اختل منها؟ يلا هذا اختبار. ألو، ما الشرط الذي اختل منها من شروط جمع المذكر السالم؟ الشرط أنه ليس لها مفرد صح؟ وشروط المثنى، شروط المذكر السالم زي شروط المثنى ابتداء، معربا ومفردا، لابد يكون جمع المذكر السالم أخذ من مفرد، مفرد أضفت إليه الواو والنون. ألو إيش مفردها؟ هل تقول لي أل؟ لا، أل قطعا ما تكلمت فيها العرب في هذا صحيح؟ فإذا ليس لها مفرد، فألو نقول ليس لها مفرد من لفظها، وإنما على الهامش يعني يقولون لها مفرد من معناها. أن ألو إيش معناها؟ بمعنى ذو صح؟ ألو بمعنى أصحاب. طيب إيش الكلمة التي توازيها قريبة منها في المفرد؟ ذو بمعنى صاحب، لكن ذو ليست جمع ألو. يعني عندما تجمع ذو تقول ذو قياسا على جمع ذكر سالم، لكن ألو ليس مفردها ذو، وإنما مفردها ذو يقولون من معناها وليس من لفظها. هذا هذا الهامش. المهم ألو ليس لها مفرد من لفظها، لذلك ألحقت إلحاقا بجمع المذكر السالم. وألو لا يقال فيها ألون، لا تضاف النون في النهاية. لماذا؟ لأنها دائما ملازم من الإضافة، مثلها مثل ذو، هي مثلها مثل ذو، يعني هي أصلا تستخدم استخدام ذو. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. إيش أعرب أولو؟ أولو فاعل، أحسنت. ليأتلي مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أولو فاعل علامة رفعه الواو. طب وأولي مثلا أن يؤتوا، مثلا الموطن الشاهد الثاني في الآية أن يؤتوا أولي القربى. أولي القربى إيش أعرب أولي القربى يا مشايخ؟ أولي موطن الشاهد في الآية، لأنه أولو ذكرت فيها مرتين، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي، أولي اسم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق. طيب الكلمة الثانية الملحقة ومنه عشرون. عشرون أيها الأحبة لماذا هي ملحق؟ صار الكلمة الواحدة ممكن يكون اختل فيها أكثر من شرط. عشرون أيها الأحبة، أولا هل لها مفرد من لفظها؟ يعني الآن ما هي الكلمة المفردة التي أضفت إليها الواو والنون فأصبحت عشرون؟ تقول لي عشر أضفت إليها الواو والنون أصبحت عشرون؟ لا، ليست عشر، هي أضيف إليها الواو والنون أصبحت عشرون. طيب ثلاثون، حتى ربما تختلط عليه، ثلاثون إيش مفردها من لفظها؟ هل هي ثلاثة أضفت إليها الواو والنون؟ لا، ليست ثلاثة بعد نقول ثلاثون، لا ما يصلح، إنه ثلاثة إذا أردت أجمعها، يعني هذا ذكره الإشموني ذكرها ثلاثة، إذا أردت تجمعها جمع مذكر سالم فتدل على تسعة أصلا، ثلاثة إنه ثلاثة وثلاثة وثلاثة تسعة، مش ثلاثة وثلاثة وثلاثة بتوصل لثلاثون باختصار يعني، لكن لا أريد أدخلك في تشعبات هذا الأمر. إذن ثلاثة ليست هي، يعني لم نضف على الثلاثة واو ونون فصارت ثلاثون. أصلا جمع مذكر السالم يجب أن يسلم مفرده من التغيير، فثلاثة إذا صارت ثلاثون حدث فيها تغيير، التاء ذهبت. فالمهم وتقول لا يا شيخ ليست ثلاثة، هي ثلاث، يعني ثلاث ثلاثون، لا أيضا حتى هذه لا تصلح. فثلاثون يعني بشكل عام ألفاظ العقود ثلاثون وأربعون وخمسون ليست هي مفرد ثلاث جمعناها ثلاثون، ولا أربع تجمع على أربعون، ليست هكذا، فلا مفرد لها من لفظها. كذلك شو الشرط الثاني اللي اختل فيها؟ هل هي علم؟ لا. هل هي مشتق؟ لا، فانتهى الأمر أصلا، يعني لو أشكل عليك هذا شوف أمر آخر اختل فيها فانتهى الأمر. أهلون، أهلون أيها الأحبة لماذا عدها ملحقة؟ هل هي نعم؟ أهل نعم بحد ذاتها جمع وليست مفرد، هي أول شيء. اثنين أعطيني أيضا شرط اختل فيها، هل هي علم ولا مشتق؟ لا، انتهى الأمر. ممتاز. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا. أهلنا إيش إعرابها؟ نعم أيوة معطوف، معطوف على الفاعل أموالنا. طيب لذلك مرفوع علامة رفعها الواو لأنها ملحق. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أهليكم إيش مفعول به منصوب على نصب الياء لأنه ملحق. إلى أهليهم أبدا، إلى أهليهم، أهليهم مجرور بالحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه ملحق. طيب وابلون، الوابل هو المطر الغزير صح ولا لا؟ الوابل اسم للمطر الغزير فهو جمع لوابل. وابل أيها الأحبة ليست مفرد، هي أول شيء، هي عبارة عن تطلق على قطرات المياه فهي اسم زي مثل أهل، عبارة عن اسم جمع. ثم هل هي علم ولا مشتق؟ ممكن تقول أنها مشتق بمعنى وابل عرفت، لكن في النهاية ليست لمذكر ولا لعاقل ولا لشيء من ذلك. نعم والذي يظهر لي أنها اسم جنس، لكن لو اشتبهت أن وجدنا لها أصل اشتقاقي، قد يكون اسم جنس أحيانا بعض أسماء الأجناس يكون لها أصل اشتقاقي يعني أخذت من اشتقاقات. فلو قلنا والله أعلم أن لم أقف على شيء في اشتقاقه، لو قلنا أنها حتى لو قلت أنها مشتقة لكن اختل فيها شروط كثيرة. ومنها أراضون، أراضون بتحريك الراء، هذه اللغة الفصحى فيها، وإن كان سمع فيها أرضون بإسكان الراء. أراضون أيها الأحبة إيش أول شرط تختل فيها بالبداهة بالداش كثير؟ أنه مفردها هل سليم من التغيير؟ لا، مفردها أرض بإسكان الراء، لما جمع صاح أراضون، فأصلا المفرد ما سلم، هي أول قضية. ثم بعد ذلك ليست علم ولا مشتق، لذلك قال ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر كما قلنا هذا شيء ضعيف. قال السادس، السادس فيه غلب شوي، قال ومنها سنون وبابه. سنون وبابه إيش يقصد سنون وبابه؟ يقصد ببابه كل اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني الحرف الثالث من هذا معنى لامه، لام الكلمة هي الحرف الثالث منها إذا كانت ثلاثية. ممتاز، اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني لامه يعني الحرف الثالث، وبعد أن حذف الحرف الثالث عوض بتاء التأنيث ولم يسمع جمع هذه الكلمة جمع تكسير، هذا يسمى سنون وباب. وهذه مشهور، هذا في جمع مذكر السالم، يقولون من الملحقات بجمع المذكر السالم سنون وبابها. إيش بابها؟ ضابط، يجب أن تحفظ هذا الضابط، كل اسم ثلاثي من ثلاث أحرف حذف الحرف الثالث وبعد حذفه عوض عنه تاء التأنيث، وبعد ذلك هذه الكلمة التي حذفت لامها يعني الحرف الثالث منها وعوض عنها تاء التأنيث لم يسمع عن العرب أنها جمعتها جمع تكسير، ما سمع فيها إلا جمع المذكر السالم، فحينئذ هذه الكلمة نقول أنها ملحقة بجمع المذكر السالم وهي من باب سنون. فسنون إيش أصلها؟ سنون أصلها على خلاف اشتقاقها، قيل أن أصلها سنهن بالهاء وقيل أصلها سنون بالواو، المهم آخرها واو أو هاء، لكن هل نحن عندما نعبر عنها نقول سنون ولا نقول هذه سنة جميلة؟ نقول سنة. طب من أين أتينا بتاء التأنيث؟ نقول حذفت الهاء أو الواو على خلاف الاشتقاق وعوض عنها بعد الحذف التاء، فهكذا العرب استعملتها، دائما العرب تحذف الهاء والواو وتعوض عنها بماذا؟ بتاء التأنيث في حالة الإفراد. طب ما الدليل على أن أصل سنة سنون أو سنهن؟ أنه في الحقيقة أن هذه التاء عوض عن شيء محذوف، أننا حينما نجمع سنة على جمع التأنيث إيش نقول؟ سنوات. فنقول من أين أتت الواو هذه؟ سنوات. نقول هذه الواو الأصلية، يعني لاحظوا كيف الجموع ترد لك الأشياء إلى أصولها. ومن العرب أن تقول سنهات بناء على أن الأصل فيها سنة، فجمع المؤنث السالم لسنة دلنا على أن هذه التاء ليست تاء أصلية اللي في المفرد، وإنما هي عوض عن واو محذوفة أو ياء أو هاء محذوفة. جميل، فإذا سنة حذفت منها الواو أو الهاء على خلاف الاشتقاق عوض عنها تاء التأنيث. بقي الضابط الأخير، هل سمع عن العرب أنها جمعت سنة جمع تكسير؟ لم يسمع، لم يسمع عن العرب إلا جمع مذكر سالم، فنقول سنة هذه سنون ورأيت سنين عجاف ومررت بسنين عجاف. تجمع جمع إيش؟ جمع المذكر السالم، تعرب على جمع المذكر السالم، لكن هل هي جمع مذكر سالم حقيقي؟ لا، لأنه سنة ليست علم ولا مشتق. طيب، يقول ابن هشام قال: ومنها سنون وبابه، ذكر الضابط لباب سنين. قال: كل اسم ثلاثي حذفت لامه يعني الحرف الثالث منه، وعوض عنها هاء التأنيث يعني تاء التأنيث، ولم يكسر. شان لم يكسر أي لم يسمع جمع هذه الكلمة جمع تكسير. فسرنا الضابط تمام. ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنهن؟ كيف عرفت أن أصلها سنو أو سنهن؟ قال: بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء، يعني جمع المؤنث السالم، سنوات أو سنهات. فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء على خلاف يعني في الاشتقاق، عوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم. شو يعني هذا الكلام؟ يريد أن يقول أيها الأحبة أن السنون هي صحيح ملحقة بجمع المذكر السالم، لكنها في الحقيقة لو أجينا للناحية الحقيقية، الأصل أن لا تعد جمع مذكر سالم، وإنما أن تعد جمع إيش؟ تكسير. لأن الكلمة لو أردنا في النهاية أن نقول هل سلم فيها المفرد من التغيير؟ سنة، أنت تقول سنون، هل المفرد سلم من التغيير؟ لا، التاء التأنيث التي هي عوض عن اللام حذفت. فالأصل إذن أنه هذا ليس جمع مذكر سالم، الأصل فيه أنه جمع تكسير. لذلك يقول ابن هشام: أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع مذكر سالم. فابن هشام كأنه يقول سنون هي جمع تكسير، لكنها جاءت على صورة جمع المذكر السالم، فلما جاءت على صورة جمع المذكر السالم أعلبت إعراب جمع المذكر السالم. هيك يريد أن يقول. فصحيح أنها، طب أنت الشيخ بيقول لي قبل قليل ضابط هذه بهذا الباب أن يكون كل ما حذف لام وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، إذن ما سمع جمع التكسير. نقول نعم، هي لم تسمع جمع التكسير، جميل، لكن جمع التكسير فيها جاء على صورة جمع المذكر السالم. ففي الحقيقة يعني نستطيع أن نقول كناحية يعني تفكيرية هي جمع جمع تكسير، لكن جمع التكسير فيها جاء على صورة جمع المذكر السالم، فلما جاء على صورة جمع المذكر السالم أعربناها إعراب جمع المذكر السالم، وقلنا أنه لم يسمع فيها التكسير، لكن هو جمع المذكر السالم بحد ذاته فيها جمع تكسير. فلما جاء جمع التكسير على صورة جمع المذكر السالم قلنا هذه الكلمة لم يسمع فيها جمع تكسير، لكن جمع التكسير فيها هو جمع المذكر السالم في الحقيقة. فيعني أريدك حتى لا تختلط عليك المفاهيم، أحيانا الطالب يشعر بشيء من التناقض، لا، حاول أن تحلل وتفهم أنه يقول لم يسمع جمع التكسير على صورة جمع التكسير المعروفة، أنه الواو والنون في الرفع هذه ليست صورة جمع التكسير معروفة، صح؟ فلما أتى جمع التكسير على صورة جمع المذكر السالم قال لم يسمع فيها جمع التكسير، وإنما جمع التكسير فيها جاء على صورة جمع المذكر السالم، فأعطي إعراب جمع المذكر السالم. قال: أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعة وبالياء والنون جرا ونصبة. طيب، لماذا أرادوا في جمع التكسير فيها أن يكون على صورة جمع المذكر السالم؟ قال: ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. طبعا هذا التحليل في النهاية، قد توافق عليه ابن هشام قد لا توافق، تعليل، يعني تحليل رأي، إنه هذه الكلمة وهي مفردة حذفت منها اللام، صحيح؟ حذفت منها اللام اللي هي الحرف الثالث. قالوا فلما جمعوها قالوا ما بدنا نجمع جمع تكسير على صورة جمع تكسير، دعونا نجمع على صورة جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون أو ياء ونون في حالة النصب والجر. لماذا صورة جمع المذكر السالم؟ قالوا حتى تكون إضافة الواو والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالة النصب والجر تعويضا عن اللام المحذوفة، يعني عن الحرف الثالث المحذوف في حالة الإفراد. لأنه في حالة المفرد الحرف الثالث المحذوف عوضنا عنه إشي، إيش هي؟ تاء التأنيث، صح؟ في حالة المفرد الحرف الثالث المحذوف عوضنا عنه، إيش عوضنا عنه؟ تاء التأنيث. طب في الجمع لازم أيضا نعوض عنه. فإيش نعوض عنه؟ قالوا ما بنفع نعوض عنه تاء التأنيث، ما بنفع تضلها في حالة الجمع، فقالوا نعوض عنه إيش؟ الواو والنون أو الياء والنون في حالة نصب الجر. فهمت من فلسفة الفكرة هذه؟ إنه هذه الكلمة سنة وأخواتها حذفت منها الحرف الثالث. في حالة مفرد لما حذفنا الحرف الثالث إيش عوضنا عن الحرف الثالث؟ تاء التأنيث. إذن وجد تعويض الحمد لله. لما جمعناها أتاء التأنيث ستذهب، فلا بد شيء يبقى تعويض، فقالوا نأتي بالتعويض بإيش؟ بواو ونون في حالة الرفع أو بياء ونون في حالة النصب والجر. لذلك قالوا ما بدنا نجمعها جمع تكسير، لأننا لو جمعناها جمع تكسير لن نستطيع أن نأتي بعوض عن اللام المحذوفة، عن الحرف الثالث المحذوف، فنحولها إلى جمع المذكر السالم حتى نستطيع أن نأتي بعوض عن الحرف الثالث المحذوف. طبعا قلت لكم هذا تحليل قد يوافق قد لا يوافق عليه. قال وكذلك القول في نظائره. إيش نظائر سنون؟ يعني باب سنون. أردت أن نذكر أمثلة أخرى. قال عضة، عضون، عضة نفس الشيء، فيها خلاف هل أصلها هاء أو واو، عضهن أو عضون، فيها خلاف في جذرها الثلاثي، لكن باختصار أصلها إما عضهن أو عضون. حذفت الهاء أو الواو منها وعوض عنها تاء التأنيث. وإيش معنى العضة؟ قيل معناها الكذب، وقيل معناها القسم. وعلى ذلك الذين جعلوا القرآن عضين، يعني منهم من قال أكاذيب ومنهم من قال قسموه، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، جعلوه مجزأا. كيف أهل الكتاب كان يفعلوا؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فمن قال أن أصل كلمة عضة عضو، كأنها مأخوذة من العضو، عضو الإنسان، فكانوا جعلوا القرآن أعضاء، أخذوا أعضاء وتركوا. ومن من قال أنها من الهاء العضة، قالوا العضة هو الكذب. المهم أن هذه عضة أو عضون، العرب لم تقل بها بالهاء أو بالواو في حالة المفرد، بل حذفت الهاء أو الواو وعوضت عنها تاء التأنيث. فعندما تجمع جمع الجمع المذكر السالم. لماذا؟ بناء على تحليل ابن هشام. لماذا جمع الجمع المذكر السالم؟ أو لماذا على تعبير ابن هشام، لماذا جاء جمع التكسير فيها على صورة جمع المذكر السالم؟ جبرا لحذف اللام، جبرا لما حذف من اللام. عزين، العزة هي الجماعة المتفرقة، جميل. وعزة أصلها واوي، أصل نهايتها واو. لما حذفت الواو، العرب حذفت الواو منها وعوضت عنها تاء التأنيث، فقالت عزة، لم تقلها بالواو. فحينما تجمع تجمع جمع مذكر سالم، فعزة معناها الجماعة. طيب ثبة، الثبة هي الجماعة، الثبة هي الجماعة، حذفت لامها وعوض عنها تاء التأنيث، تجمع على إيش؟ ثبون، ثبة ثبون. قلة كذلك حذفت لامها وعوض عنها تاء التأنيث فتجمعت على قلول، قال ونحو ذلك. ثم مثل بآيات قرآنية، الذين جعلوا القرآن عضين، مثال لعضة، وعن اليمين وعن الشمال عزين، جمع لعزة. شو معنى عزين في الآية القرآنية؟ يعني جماعات متفرقة، يوم القيامة بيكون الناس جماعات متفرقة يمينا وشمالا، هذه تهربون وهذه تهربون، نسأل الله السلامة والعافية. بعد أن انتهى من سنون وبابه مما ألحق بجمع المذكر السالم، بقي نوعان. كم ذهب من الوقت؟ 55. إذا ننهي سريعا. قالوا مما عمل على جمع المذكر السالم إيش؟ بنون. بنون أيها الأحبة، حتى لو قلنا أن مفردها ابن، فإنها أولا لم تسلم، بل حدث فيها تكسير، لم تسلم في حالة الجمع من التغيير. كذلك ابن ليست علم ولا مشتق أصلا، فليس، فلذلك بنون ملحقة بجمع المذكر السالم. قال عليون، قال وكذلك عليون وما أشبهه. عليون وما أشبهه، باب عليون يقصد به كل جمع مذكر سالم، أو كل كلمة جاءت على صورة جمع المذكر السالم وسمي بها مفرد. كل كلمة جاءت على صورة جمع المذكر السالم، ولكن المراد بها ماذا؟ وضعت علما لمفرد، وضعت علما لمفرد. ومثل لها عليون، عليون هذا علم على إيش؟ على موضع في أعلى الجنة، علم على موضع، اسم موضع اسمه إيش؟ عليون. فعليون لما جاءت على صورة جمع المذكر السالم هي في الحقيقة ليست جمع، هي في الحقيقة اسم موضع مفرد. كيف مثلا تقول والله هذا الكأس بدي أسميه عليون، أو هذا القلم أسميه عليون، هذا اسم لمفرد ليس أصلا جمع مذكر سالم، لكن لما جاء على صورة جمع المذكر السالم أعرب إعرابه، فنقول ملحق بجمع المذكر السالم وليس قطعا جمع مذكر سالم. لذلك فيه لغات أخرى في الإعراب ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك، يعني ليس متفقا على إعرابه إعراب جمع المذكر السالم، لكن أنت دائما اجعل إعراب جمع المذكر السالم حتى تستريح. فقال عليون وما أشبهه، قال مما سمي به من الجموع، فكل كلمة جاءت على صورة جمع وسمي بها موضع أو شخص أو ما شابه ذلك، فهذه الكلمة تعرب إعراب جمع المذكر السالم. من يأتي بمثال في حياتنا العملية كثير؟ زيدون. مش في كثير، أنا أعرف كثير يعني سمعت كثير من الأشخاص اسم الشخص زيدون، صح؟ زيدون على صورة جمع المذكر السالم مع أنه اسم لواحد، فيعرب. تقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، إعراب جمع المذكر السالم مع أنك تقصد شخص واحد، ولكن لما تعرب لابد تقول لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أنه في النهاية هو علم على شخص. فعليون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين ليس جمع لمراتب، لا، عليين اسم لموضع في أعلى الجنة، اسم موضع اسمه عليين، موضع واحد. كيف زيدون اسم لشخص، عليين اسم لموضع. فلفي عليين، عليين اسم مجرور في الآية علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وما أدراك ما عليون، ما عليون، عليون خبر لما، جميل، خبر لما وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي؟ الآن كأصل، كأصل كتحليل، لو لم تسمى اسم موضع عليون جمع لإيش؟ لعلي، مثل زيدون جمع لزيد. قال فنقل عن ذلك، يعني كانت عليون الأصل في الأصل أنها جمع لعلي، نقل وسمي به أعلى الجنة، كما إنه زيدون الأصل جمع الزيدون جمع لزيد، ثم نقلناه فاستعملناه علما على مفرد واحد. قال وأعرب هذا الإعراب، يعني إعراب جمع المذكر السالم، مع أنه أصبح يطلق على مفرد نظرا إلى أصله. يعني إحنا قلنا زيدون أصلها زيد، صح لو سمينا بها واحد أصبح تطلق على واحد، لكن نحترم الأصل. كذلك عليون لابد نحترم الأصل أنه جمع، وإن كانت الآن مراد بها موضع واحد. قال فعلى ذلك إن سميت رجلا بزيدون، ها هي جاء مثال على زيدون، تقول هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما تعربه حين كان جمعا، أي لو كان جمعا. وهكذا أنهينا المثنى وجمع المذكر السالم. بقي من الأسماء جمع المؤنث السالم وممنوع من الصرف، ثم ننتقل إلى الأفعال. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.